سيبنا بالمنظر ده وعايز اعمل لها سامبلنج. ايه النيم اوف سامبلنج فريكونسي اللي لازم اعمل سامبلنج بيه؟ السيجنال دي فيها فريكونسيز ايه؟ فيها 200 هرتز صح؟ وايه تاني؟ 300 هرتز مش كده؟ طيب السامبلنج فريكونسي لازم تبقى اتليست كام؟ 500 600 صح؟ يبقى السامبلنج فريكونسي should be larger than or equal twice the maximum frequency of exam. مش كده؟ قلنا ان ده اللي كنا بنسميه نايكوست فريكونسي او نايكوست ريت. ونايكوست بيل هي ايه؟ وانا على الكلام ده مش كده؟ طيب احنا كنا ليه محتاجين ان احنا ان النايكوست فريكونسي او نايكوست بيل يكون ساتسفايد عشان ما يحصلش بالظبط عشان الكورس المختلفه من السيجنال ما تخشش في بعضها. يعني لما بنعمل سامبلنج اتفقنا ان الافكت بتاع السامبلنج ان السيجنال في الفريكونسي دومين كوبيز منها تتكرر على اف اس والمالتيبلز بتوعها مش كده؟ تمام. فانا مش عايز الكوبيز دي تخش في بعض فلازم يبقى الاف اس تبقى اتليست توايس الماكسيمم فريكونسي مش كده؟ طيب وقلنا ليه السامبلنج بيخليني ان السيجنال في الفريكونس دومين متكرر عند اف اس ومالتيبلز منها؟ انا هدفع السامبلنج بنعمله ازاي في التايم دومين؟ عندي السيجنال ام اوف تي وعمل لها مالتيبليكيشن حاجه ثانيه اسمها بي اوف تي والبي اوف تي ديت هي ترين اوف انبوس مش كده؟ والسبيسنج ما بينهم قد ايه؟ السامبلنج بيريد صح؟ اللي هي تي اس مش كده؟ طيب الكلام ده هو شكله في الفريكونسي دومين ايه؟ انا لو عندي ده في التايم دومين تعالوا هنسمي السيجنال ديت ام اس اوف تي سامبلنج فيرجن اوف ام. فانا عندي ام اس اوف تي هي عباره عن البرودكت بتاع ام اوف تي وبي اوف تي مش كده؟ يبقى لو هشتغل في الفريكونسي دومين فالفريكونسي دومين بتاع السامبل سيجنال هو الفريكونسي دومين بتاع الاوريجينال سيجنال كونفليوتد مع الفريكونسي دومين اوف الترين اوف انبوسز مش كده؟ طيب الفريكونسي دومين بتاع المسج شكله ايه؟ هو الشكل اللي مرسوم هناك ده. طيب الفريكونسي دومين بتاع الترين اوف انبوسز الترين اوف انبوسز في الفريكونسي دومين يديني برضه ترين اوف انبوسز. السيبريشن ما بين كل ده مع الاف يعني السيبريشن ما بين كل انبوس والتاني قد ايه؟ كام؟ دلتا ايه؟ اف اس بالظبط تمام اللي هي 1 اوفر تي اس ماشي. ده لو انا شغال راسم مع الاف ان هيرتز مش كده؟ لو راسم مع الاونيجا انجريدينس بس ده هيبقى السيبريشن قد ايه؟ 2 باي اوفر تي اس تمام. والامبليتيودز بتاعت الفيكتورز ديت قد ايه؟ 1 اوفر تي اس برضه تمام؟ طيب فانا كده عارف الفريكونس دومين بتاع دي والفريكونس دومين بتاع دي لما اعمل لهم كونفليوشن ايه اللي بيحصل؟ نعم نجمع النهايات بتاع فريكونس يعني ايه؟ هي ديت ويف فورم بالمنظر ده وديت شويه تلتس جنب بعض مش كده؟ بالظبط انا لما بعمل كونفليوشن لاي فانكشن مع دلتا بيحصل ايه؟ فانكشن تروح في مكان الدلتا مش كده؟ طيب انا عندي هنا دلتا عند الزيرو ودلتا عند اف اس ودلتا عند 2 اف اس والنيجاتيفز بتاعي فيبقى عندي كوبي من السيجنال تيجي عند الزيرو كوبي تيجي عند الزيرو كوبي تيجي عند الاف اس وتيجي كوبي تيجي عند باقي المالتيبلز كلها من الاف اس تمام؟ وغير كده هو كمان خلي بالكم بيحصل سكيلنج ب 1 اوفر تي اس او اللي هو اف اس فيبقى ده لو انا عايز اكتبه اكتبه ازاي؟ مش انا عندي شويه كوبيز من ام اوف اف الكوبيز ديت موجوده فين؟ اراوند المالتيبل اوف اف اس دي لما اجي اكتبها اكتبها ازاي؟ هي ام اوف اف زي اللي فوق بالظبط. طب دي ايه علاقتها بام اوف اف؟ احنا اتفقنا ان الشيفت دوت بنكتبه ازاي؟ بي ام اوف اف ماينس الشيفت، صح؟ الشيفت قد ايه؟ اف اس. بس لو انا عايز لاي جنرال تبقى ان في اف اس. طيب كده تمام؟ فده انا كده خدت نسخه من اللي موجودين، انا عايز اكتبهم كلهم. يبقى عندي سمنيشن وير ان النيجاتيف انفينيتي انفينيتي. وكان في السكيلنج اللي هنا ب 1 اوفر تي اس اللي هو بيساوي اف اس، فبحط الاف اس من هنا. تمام؟ واضحه؟ طيب تعالوا ناخد اكزامبل. ركزوا معايا في الاكزامبل ده. انا عندي السيجنال بتاعتي اهي. هنا رسم مع الفريكونسي، هنا نيجاتيف بي لبي والامبليتيود اي. فانا عندي دي السيجنال بتاعتي ام اوف اف، وقلت لكم ان انا عايز اعمل لها سامبلنج. السامبلنج فريكونسي بتساوي 3 بي. عايزين نرسم الفريكونسي دومين بتاع السامبلنج سيجنال. يطلع شكله عامل ازاي؟ لو ما نفس هدي هنا مع الفريكونس ماشي وقت السير. فلما اعمل سامبلنج ايه اللي هيحصل؟ بالظبط. يبقى نفس السيجنال ده تتكرر عند الزيرو مالتيبلز اوف الاف اس. ماشي اللي عند الزيرو اهي سهله زي اللي عند عفن من نيجاتيف بي لبي. طيب كوبي اللي هتتكرر تتكرر عند كام؟ 3 بي. عند 3 بي ماشي تبقى موجود. هقسمها من فين لفين؟ من فين دي؟ من تلات لأربعة دي. لأربعة دي. وهكذا هنا اهوت، وهكذا هنا برضو. هنا راوند النيجاتيف 3 بي، وتبقى موجودة من نيجاتيف 2 بي، ونيجاتيف 4 بي. طيب والأمبليتيودز إيه اللي هيحصل فيها؟ ماشي بنضربها في اف اس اللي هي كانت كام؟ واحدة تلات. يبقى الأمبليتيودز هنا بكام؟ تلاتة ايه دي. ما حدش ينسى الامبليتيودز دي. تمام؟ ماشي. هنا اقدر اريكفر السيجنال ولا لا؟ ماشي عشان اريكفر السيجنال الاصليه او عشان اريكونستراكت السيجنال الاصليه محتاج اعمل ايه؟ لوبس فلتر. واللوبس فلتر يكون الكات فريكونسي بتاعته كام؟ اكبر من البيت حاجه بسيطه صح؟ او اكزاكتلي عند البيت مش كده؟ طيب لو السامبلنج فريكونسي ديت كانت 2 دي ايه اللي هيحصل؟ هيتساووا بعض. هيحصل اي اختلافات بالشكل ده غير ان هم يتساووا بعض؟ اه في اختلاف واحد تاني بسيط. الامبليتيود هيبقى 2 اي بي. طيب لو بدل ما هي كانت 2 دي بقت بي كده هتبقى نعم هيبقى في اوفرلاب. بس لما اجي اقسمهم يبقى شكلهم عامل ازاي؟ هتبقى زي الداخل ولا اطلع؟ ادي النسخه اللي عند السير. النسخه الثانيه هقسمها فين؟ من عند البي. تبقى اراوند البي موجوده من زيرو لغايه 2 بي. والنسخه اللي بعد كده؟ من عند البي لحد 3 بي. البي 3 بي صح؟ وهكذا هنا. طيب انا عايز السمشن بتاعه عشان انا بعمل سمشن. السمشن بتاع الحاجات دي تطلع ايه؟ يطلع حلف وطلع نجمع لا هيطلع شويه يطلع فوق شويه يطلع هيبقى دي سي. ليه دي سي؟ هيبقى كونستنت كده. ليه؟ لا تعالى ما نشوف مثلا في الرينج اللي هو من زيرو لبي. عندي الستريت لاين اللزق ده والستريت لاين الاحمر ده مش كده؟ المفروض تجمعهم على بعض. ماشي تو ستريت لاينز لما اجمعهم على بعض تديني ايه؟ ستريت لاين مش كده؟ طيب عايز اعرف هيطلع الستريت لاين دوت السلوب بتاعه ايه والامبليتيود ايه؟ فانا محتاج تو بوينتس عشان اعرف ارسم الستريت لاين. فاول بوينت انا عندي الامبليتيود ده زائد 0 يديني نفس الامبليتيود ده. واخر بوينت هنا عندي برضه الامبليتيود دوت زائد 0 يديني الامبليتيود ده. يبقى الستريت لاين على شكل عامل كده. ويفضل نفس الكلام متكرر طول الوقت. ماشي؟ الدي سي دوت هيبقى الفاليو بتاعته كام؟ اي بي بالظبط. صح؟ مش عملت سامبل ريفيو. هنا اعرف هيكفر السيجنال ولا ما اعرفش؟ ما اعرفش. طيب ده منطقي ولا مش منطقي؟ انا لما هنا عامل السامبلنج ب اف اس بتساوي بي تي بتساوي نايكو ستريت ولا لا؟ لا دي اقل من النايكو ستريت، لان النايكو ستريت المفروض يكون 2 بي. ماشي؟ واضح الاكزامبل ده؟ طيب ماشي. الماث دوت هو اللي بيشرح اللي احنا قلناه. انتوا مش عليكم الماث، انتوا ممكن تبصوا عليه بس مش عليكم. ماشي؟ الحاجة بس اللي أنا فاكر أنا كنت قلتها لكم المرة اللي فاتت، حد فيكم كان سأل طيب أنا لما عندي سيجنال بالمنظر دوت وبعدين عملت سامبلينج فازاي عند الريسيفر برجع اوصل للويف فورم او الشكل الازرق دوت؟ صح؟ احنا وصلنا احنا لما كنا بنبص في الفريكونس دومين قلنا ايه الطريقه عشان اراجع السيجنال اصلها او اعمل ريكونستراكشن للسيجنال؟ ان انا اعمل لوس فلتر. صح؟ طيب اللوس فلتر دوت شكله ايه في الفريكونس دومين؟ ريتند. صح؟ يبقى شكله ايه في التايم دومين؟ سيم. طيب هو انا لما بعدي السيجنال على لوبس فلتر مش هتني يعني بضرب السيجنال في لوبس فلتر؟ صح؟ طب لما اكون بضرب في لوبس فلتر في التايم في الفريكونس دومين يبقى اكني بعمل ايه في الفريكونس دومين في التايم دومين؟ كونفليوشن. اعمل كونفليوشن مع ايه؟ سينك. فانا اكني بعمل في الريكونستراكشن اكني بعمل عند الريسيفر كونفليوشن للسامبلز دي اللي هي اوريدي ديلتاز مع سينك. مش كده؟ يعني اكني باجي عند كل سامبل من دولت احط سينك فانكشن. صح؟ بس السينك فانكشنز دولت كل واحده ليها امبليتيود مختلفه على حسب الامبليتيود بتاع السامبل. مش كده؟ فهو ده اللي مكتوب عندكم هنا. ان انا عندي السيجنال ريكونستراكتد عند الريسيفر هي شويه الامبليتيودز بتاعت السامبلز مضروبه في سينك فانكشن. لما يبقى عندي شويه سينك فانكشنز جنب بعض عند اماكن ديت المجموع بتاعهم هو اللي بيديني الويف فورم ديت اللي هي الاصليه. فده بنسميه انتربوليشن. احنا ممكن لو احنا عندنا شويه فاليوز كده اهوت، فاكرين اللعب بتاعت النقط بتاعت مين بتاعت زمان؟ عندنا شويه نقط وعايزين نوصل ما بينهم، صح؟ ممكن نرسم ستريت لاين كده، لو واحد عايز الرسمه تطلع كويسه شويه يخلي اللاينز ديت كيرف، فهو ده اللي احنا بنعمله، بنعمل انتربوليشن بس مش راندوم، احنا بنعمل انتربوليشن بسينك فانكشن عشان ده اللي ايكويفلنت للوبس فلتر. هو دوت اللي بيضمن لي ان انا اوصل السامبلز ديت ببعض زي ما كانت بالظبط. تمام؟ فانا لو عامل سامبلنج بالنايكو ستريت او اعلى فانا اقدر اكمبليتلي اريكفر السيجنال عند الريسيفر. او اكمبليتلي اريكونستراكت السيجنال عند الريسيفر. تمام؟ وقع الحته دي؟ ماشي. فانتوا بس عايزكم تبقوا عارفين الاكسبريشن ده. اللي هو ببساطه في التايم دومين بعمل ابلكيشن يبقى في الفريكونس دومين كونفليوشن ده ترين اوف امبلسز يبقى في الفريكونس دومين ترين اوف امبلسز برضه ويبقى ده الشكل الاكسبريشن في الفريكونس دومين. اللي هو هتلاقوه ثانيه واحده. السنك اللي هو عايز يبقى الريفرنس بتاعها ايه؟ لا النيجاتيف انفينيتي للانفينيتي. السنك نفسها السنك دي موجوده من النيجاتيف انفينيتي للانفينيتي. بس انا لما بجمعهم مع بعض يديني شكل السنك. وهو لازم تبقى من النيجاتيف انفينيتي للانفينيتي عشان اكني باخد الايفكت بتاع كل السامبلز اللي قبلي واللي بعده. بحيث ان انا السيجنال يديني الكيرف بالظبط ما بين كل سامبل والتاني. ماشي؟ فاكيد لما انا قلت لكم التايم دومين والفريكونس دومين هما مجرد صورتين لنفس الحاجه، مش كده؟ فانا لو كنت قلت لكم من الاول ان احنا في التايم دومين عشان نريكونستراكت السيجنال نعمل انتربوليشن بسين مش مقنعه يعني مش واضحه، لكن احنا لما بنبص في الفري ترانسكومين هي السيجنال اهي، فلما اعمل لو بس فلتر راوند الكوبي اللي انا عايزها من السيجنال خلاص يبقى انا كده اني وصلت للسيجنال الاصليه. ماشي، ف الاثنين ايكويفالنت لبعض، التايم دومين والفري ترانسكومين، مجرد بس انهي دومين اللي اسهل اشوف فيه البروبرتي او الكاركترستيك اللي انا عايزها. ماشي، طيب فده موضوع الانتربوليشن والسامبلينج ثيرم اللي احنا وصلنا للنايكوست ريت 2 بي والنايكوست انترفال 1 اوفر 2 بي. لو انا كنا اتكلمنا عن ايجازك قلنا كلمه ايجازك قلنا ايه؟ ان الكوبيز تدخل في بعضها دوت اللي بنسميه ايجاز. التداخل ما بين الكوبي والتاني زي ما حصل هنا مثلا، الكوبيز انا عملت سامبلينج بليس زان النايكوست ريت فالكوبيز دخلوا من بعض فحصل ايليزنج. فالايليزنج دوت هو ده الايفكت اللي احنا لو حصل ما نقدرش نريكفر السيجنال تاني. يعني عشان تبقوا عارفين الديفينيشن بتاعه از ذا فينومنا اوف هاي فريكونسي كومبوننتس تيكينج اون ذا ايدنتيتي اوف لو فريكونسي كومبوننتس. يعني ايه؟ يعني شويه الكومبوننتس اللي كانوا في الهاي فريكونسي دول دخلوا في اللو فريكونسيز اللي هنا. ماشي؟ طيب احنا يعني مش مهم الديفينيشن النظري، المهم نبقى عارفين بس فاهمين معنى الاليازنج ايه. ماشي، عشان لما اسالكم يعني هديكوا سيجنال وسامبلينج فريكونسي اقول لكم كده حصل اليازنج ولا لا، تبقوا فاهمين ان الاليازنج دوت ان السيجنالز تدخل في بعض. ماشي؟ طيب طب عشان نافويد الاليازنج دوت المفروض ايه اللي يحصل؟ ابقى ضامن ان المايكروستريت متحقق. طب افرض بقى السيجنال مش النايكوست ريت دوت هو تويس الماكسيمم فريكونسي بتاع السيجنال. افرض بقى السيجنال بتاعتي موجوده من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي فريكونسي دومين مش باند ليميتد. زي ايه؟ زي السينك مثلا. لو انا عندي ريكتانجلر سيجنال في التايم دومين هتبقى في الفريكونسي دومين سينك فموجوده من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي، دي يبقى السامبلنج فريكونسي بتاعها ايه؟ او النايكوست ريت بتاعها ايه؟ هيبقى كبير قوي صح؟ طيب فالحل ان احنا نعمل ايه عشان اعمل سامبلنج بريت معقول وفي نفس الوقت ما يحصلش ايه لازم؟ حلها ان انا اقص حته من السجن قبل ما اعمل سامبلنج، اقص حته من السجن. فانا لو السيجنال في الفريكونسي دومين بالمنظر ده مثلا موجوده من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي، فانا قبل ما اعمل سامبلنج اجي اقص الحتت اللي في الاخر ديت اللي عاده بيبقى الكونتريبيوشن بتاعها قليل او الامبليتيودز بتاعتها قليله. فانا لو شلتها يبقى كاني غيرت في السيجنال، بس غيرت في السيجنال حاجه بسيطه. طب لما اعمل كده هو اولا انا اعمل كده ازاي؟ ازاي اشيل الحاجات اللي الفريكونسز العاليه دي؟ بلوبس فلتر صح؟ فانا اعدي السيجنال على لوبس فلتر فتطلع هنا كانت وهي داخله على اللوبس فلتر كان الباند ويث بتاعها انفنت او الماكسيمم فريكونسي بتاعتها انفنتي. لما تعدي على اللوبس فلتر يبقى انا عملت ليميتيشن للماكسيمم فريكونسي، وساعتها يبقى لما ادخل على السامبلينج يبقى النايكوست ريت هو ايه؟ توايس الماكسيمم فريكونسي بتاع السيجنال، والماكسيمم فريكونسي بتاع السيجنال هي ايه؟ الكات اوف بتاع اللوبس فلتر. تمام؟ فهي دي الطريقه عشان نعمل نحاول نافويد الايليس، ان انا بعدي على السيجنال على لوبس فلتر في الاول، وعشان كده اللوبس فلتر اللي في الاول دوت بنسميه انتي اليزنج لوبس فلتر. انتي اليزنج لوبس فلتر. تمام؟ طيب عندنا مشكله ثانيه بس مشكله صغيره. مش احنا اتفقنا ان السامبل بيديني كوبيز من السيجنال جنب بعض؟ تعالوا نفترض ان السيجنال بتاعتنا كان شكلها عامل كده. فلما احط كوبيز جنب بعض وانا عامل سامبلنج بالنايكوست ريت بالظبط، فالكوبي اللي جنبها الناحيه هتبقى شكلها عامل ازاي؟ لازقه فيها بالظبط صح؟ الكوبي اللي هنا اهوت لازقه فيها بالظبط. تمام؟ حصل ايه لازم؟ ما حصلش مش كده؟ طيب بس انا لما اجي اعمل ريكونستراكشن، لما اجي اعمل ريكونستراكشن هعمله ازاي؟ اللوبس فلتر. فاللوبس فلتر يبقى شكله عامل ازاي؟ لازم يبقى فيري شارب كده عشان ياخد السيجنال اللي في النص وما ياخدش حاجه من اللي في الجنب. طيب انتوا عارفين ان الجلوبس فلترز الايديال ما بتبقاش شارب كده اهو صح، بيبقى فيها شويه سلوب مش كده؟ طيب فانا عشان السلوب دوت لما يكون موجود ما يهوديش حته من الفوبي اللي جنبي، فالمفروض اعمل ايه؟ ابعدهم شويه عن بعض. فاحنا ما بنعملش ساندنج بالنايت ستريت بالظبط، احنا بنعمل ساندنج بالساندنج فريكونسي اعلى شويه من 2 دي تمام؟ ده برضه عشان نافويد الايجاز، لان لو انا عامل ساندنج بالساندنج فريكونسي 2 دي بالظبط او النايت ستريت بالظبط واللايت واللوبس فلتر بتاعي از نوت ايدل، فلما اعدي الساندنج سيجنال عليه هاخد السيجنال الاصليه وحتت من اللي جنبها، فاكيد برضه حصل ديستورشن. نعم. بياخد قد ايه على حسب بقى اللوبس فلتر، على حسب السلوب بتاع اللوبس فلتر دوت قد ايه. خلي بالك المسافه دي قد ايه؟ ما انا بقول لك على حسب اللوبس فلتر، يعني تعالى اما ناخد اكزامبل وركزوا معايا في الاكزامبلز اللي انا قلتها لكم دي. انا ادي السيجنال بتاعتي وليكن بالمنظر ده، وانا اعمل سامبلنج بسامبلنج فريكونسي اعلى شويه من 2 بي ماشي؟ مبدئيا الناس ديت بي وتبقى الفريكونسي ديت كام؟ ها؟ كام؟ 3 بي اف اس ماينس بي تمام تمام، والناحيه دي نفس الكلام. لو انا بقى جيت قلت لكم ان انا عندي لوبس فلتر، اللوبس فلتر اللي عندي وانا ممكن استعمله شكله عامل كده تراميزويد وانا مش عارف النقطه دي فين والنقطه دي فين، فانا عايزكم تعملوا ديزاين للوبس فلتر دوت. فانتوا هتعملوا ديزاين ازاي؟ هتختاروا النقطتين دولت بتوع اللوبس فلتر ازاي؟ قال له عند الاف اس ماشي، يعني وليكن نسميهم اف 1 واف 2. ايه الكونديشنز على اف 1؟ اكبر بشويه من بي، يعني اف 1 لارجر ذان اور ايكوال بي صح؟ طيب وات اباوت اف 2؟ اقل من الاف اس بالظبط، اف 2 لازم تبقى اكبر من بي، وده طبيعي لانها هتبقى اكبر من اف 1 يعني. ايوه واصغر من ايه؟ من اف اس اف اس ماينس بي دوت. ليه؟ انتوا قلتوا كده ليه؟ عشان انا عايز الجزء الفلات دوت يغطي السيجنال كلها، عشان ياخد السيجنال كلها بنفس الجيم، وفي نفس الوقت مش عايز اي حاجه تخش في الجزء اللي فيه السلوب ده او اللي فيه الترانزيشن ده، فانا عايز ابعد الكوبي دوت عن الترانزيشن تمام؟ فكده يبقى احنا عملنا ديزاين للوست فلتر، فهمت كده؟ انا ممكن بقى العب معاكم في الحاجات ديت، بدل ما مثلا ما تيجوا يعني اقول لكم اعملوا اختاروا الاف 1 والاف 2 اقول لكم اللوبس فلتر دوت السلوب بتاعه كذا، في سلوب معين يعني، فانتوا خلاص لو انتوا اخترتوا اف 1 وعارفين السلوب تقدروا تختاروا اف 2 وبيزد عليها تبقوا عارفين انتوا السامبلنج فريكونس ديت المفروض تبقى ايه كومبيرد للاف 2، يعني المفروض ال اف اس ماينس بي تبقى لارجر ذان او ايكوال اف 2 صح؟ ماشي، كان حد رافع ايده؟ نعم؟ دي ولا دي؟ اللي فوق دي ده ال فريكونس دومين بتاع السيجنال اللي انا عملت لها سامبل، فبعد ما عملت سامبل بقى السيجنال متكرره عند زيرو اف اس ومالتيبلز اوف اف اس. فانا عايز ريكونستراكت السيجنال، فالطريقه اللي احنا قلناها ان انا بعمل لوبس فلتر، فانا بقول لكم ان اللوبس فلتر مش ايدل مش ريكتانجل، اللوبس فلتر شكله عامل كده تمام؟ ساعتها عرفت ان اف 1 بتساوي بي اوت. ساعتها احنا ممكن نقول ان اف 1 بتساوي بي صح؟ ماشي، في اسئله في الجزئيه دي؟ طيب فده موضوع الايجازم، ده شكل اللوبس فلترز الممكنه. في الدوتد الدوتد خالص دوت الايديال لوكس فلتر، بس عاده براكتيكال فلترز بيبقى ليها الستوب دوت او الترانزيشن باند. ماشي، انتوا هتلاقي الكونديشنز اللي احنا قلناها هي ان الباس باند شود اكستند فروم 0 تو بي اللي هو الرينج اللي من 0 لاف 1، والترانزيشن باند من بي لاف اس ماينس بي. ماشي، فانتوا فاهمين دوت والكلام النظري مكتوب هنا. ماشي، احنا كنا اتكلمنا عن دلوقتي في اسئله عن اي اسئله عن السامبلنج؟ واضح احنا بنعمل سامبلنج ازاي والريكونستراكشن ازاي؟ طيب تمام، احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن البلس موديليشن تكنيكس، واتكلمنا عن الباب البلس امبليتيود موديليشن والبلس ووتس موديليشن والبلس بوزيشن موديليشن، مش كده؟ طيب عايزين دلوقتي في سريعا الدور نشوف الاناليسيس بتاع البان. احنا عرفنا السامبلنج بيتم ازاي وعارفين البان هو ايه، بس عايزين نعرف البان بيحصل ازاي. ماشي، ايه الماثيماتكس بتاعته؟ ماشي، فاكرين الباب كان شكله عامل ازاي؟ بالظبط، فانا لو عندي سيجنال وعملت لها باب ممكن الاقي اوتبوت حاجه شكلها عامل كده، صح؟ مش كده؟ طيب ده اكنه ايه بالظبط؟ ده السيجنال كانت كده مثلا، مش كده؟ مش الباب ده اكن خدت سامبلز كل تي اس، صح؟ مسافه من هنا لهنا ما بين كل بلس والثانيه تي اس. انتوا كان في سؤال عندكم في الكويس على البلس موديليشن؟ ففي الباب مش اكني خدت سامبلنج عادي، بس بعدين بدل ما كل سامبل كانت مجرد انستنتينيوس سامبل دوت خدت الفاليو بتاعت السامبل وعملت هولد عليها شويه، عملت هولد عليها شويه هات القيمه بتاعت السامبل بدل ما يبقى بعدها كله بزيرو، لا عملت هولد شويه ورجعت للزيرو. هنا خدت الامبليتيود بتاع السامبل عملت هولد شويه ورجعت للزيرو، تمام؟ والهولد ديوريشن ديت طالما نسميها تي لكنها الويك بتاع البالس اللي هو دلوقتي ثابت لكل البالس، فبقى كان البام بنعمل له جنريشن عن طريق ان انا بعمل سامبلنج عادي، بس كل سامبل بديها شويه ثيكنس كده اهو شويه ويك، تمام؟ طيب تعالوا نشوف ده ممكن يتم ازاي. انا لو انا عندي، انتوا قولوا لي لو انا عندي السامبلز دي وعايز كل سامبل منهم احولها ريكتانجل بنفس الامبليتيود بتاع السامبل، اعملها ازاي؟ ايه؟ اشففها؟ مش انا لو شففتها هيتحرك مكانها لكن مش هيديني شكل حواليها. ايه؟ اه تمام بالظبط، اعمل لها كونفليشن معاك. احنا لسه متكلمين بقى عن موضوع الكونفليشن مع ديلتاز ده وبتاع، فدول اتاكدهم ديلتاز. لو انا عملت عملت لهم كونفليشن مع ريكتانجلر بالس بالمنظر ده ايه اللي هيحصل؟ يجي الريكتانجلر دايره لما اعمل لها كونفليشن مع كل ديلتا من دولت تتحرك في مكان بنفس الامبليتيود. طيب يبقى دوت عامل كده، ده عامل كده، ده كده، ده كده، يديني شكل البان بالظبط، تمام؟ فيبقى كأني باخد السامبلز، السامبلز دولت اللي احنا سميناهم ايه؟ لو ديت كانت ام اوف تي فالسامبلز كنا سميناها ام اس اوف تي، صح؟ اللي هي ممكن نكتبها كده ام اوف ان تي اس، هي الفاليوز بتاعت ام عند بالكمز من تي اس بس. وبعد كده تمام. طيب انتوا قلتوا هنعمل كونفوليوشن مع الريكت دوت. يعني الكونفوليوشن ده عامله ازاي؟ ماشي الريكتانجلر سيجنال سهله دي الريكتانجلر سيجنال، بس الكونفوليوشن ده عامله ازاي؟ رجع كده بالذاكره شويه بس للسيجنز. لا يعني مش قصدي احسب الكونفوليوشن ازاي، اعمل له امبلمنتيشن ازاي. الكونفوليوشن ده كان طلع منين اساسا؟ اصلا الانبلس ريسبونس يعني. اصلا الانبلس ريسبونس بتاع ايه؟ انتوا امتى اول مره سمعتوا عن كلمه كونفوليوشن دي؟ ايوه يا باشا فين في السيجنالز يعني؟ فاكرين ايه الحاجات ديت؟ عندي سيستم الانبلس ريسبونس بتاعه اتش اوف تي، فايه علاقه الاوتبوت بالانبوت؟ الاوتبوت هو الانبوت كونفليوتد مع الانبلس ريسبونس بتاع السيستم. ماشي انا هنا عايز امبلمنت كونفليوشن، يبقى اعمل ايه؟ اخد السامبلز دي اطلع على السيستم. طب السيستم دوت يكون الانبلس ريسبونس بتاعه ايه؟ هو الريكت ده. تمام؟ فهنا عندي سيستم ادخل عليه الام اس اوف تي، والانبلس ريسبونس بتاعه اللي هو اتش اوف تي دوت عباره عن ريكتانجلر سيجنال. الريكتانجلر سيجنال ديت موجوده من الويدث التوتال ويدث تي اس بس، الهاي بيريد بتاعتها تي بس، فيديني الاوتبوت ايه؟ هو البيان سيجنال. تمام؟ مفهومة ليه؟ واضحة؟ طيب ماشي، احنا كده بصينا للسيجنال بالتايم دومين. فيبقى الأول يعني قبل ما نمشي، لو أنا عايز أكتب بس البان سيجنال الرياضة وليكن نسميها اس اوف تي أو اس بان، هي عبارة عن إيه؟ السامبلد سيجنال كونفليوتد مع اتش اوف تي، where h of t is defined كده. h of t اللي defined كده كده بالرياضه ازاي؟ بتساوي 1 في الرينج من 0 ل t وبتساوي 0 في الرينج من t لغايه t s. صح؟ طيب. ولا فانكشن معينه يعني اللي هو نعم. ولا فانكشن معينه تكتب بيها على طول انت؟ ممكن اكتب ريكت يعني بس بدل ما نبقى يعني نقعد نقلب في فورمز يعني، خلاص دي بسيط. هون نجرب بتساوي 1 في الرينج من 0 ل t كابيتال وبتساوي 0 من t كابيتال ل t s. صح؟ ماشي، عايز اوسع الكلام دوت في الفريكونسي دومين. ما انا زي ما عملت السامبلنج وعرفت اعمل له ريكونستراكشن، عايز برضه الباب اشوف ازاي ارجع السيجنال لاصلها. مش كده؟ طيب. ف من التايم دومين الموضوع صعب شويه مش واضح، فتعالوا نبص على الفريكونسي دومين. ها؟ ايه؟ اه عشان هو براكتيكال، انا فعليا ما عنديش امبلسز يعني. فالمور براكتيكال ان انا بدل ما اعمل ستاندنج امبلسز يعني يبقى عندي البان دوت المور براكتيكال يعني. ماشي؟ طيب الكلام دوت تعالوا نحوله للفريكونسي دومين. بقيتوا بقى اساتذه في موضوع الفريكونسي دومين. يبقى اس بام اوف اف بتساوي ايه؟ ماشي ام اس اوف اف مضروبه في اتش اوف اف. صح؟ ماشي اتش اوف اف دي شكلها هيبقى عامل ازاي؟ يبقى سن. صح؟ لان اتش اوف تي ريكت يبقى اتش اوف اف سن. طيب ام اس اوف اف شكلها عامل ازاي؟ بالجد؟ اكسبوننشال؟ ها؟ نرجع نفتكر احنا مش بنرجع نكسبوس وخلاص. ام اس اوف اف اللي هي ايه؟ دي كاسومين بتاع السامبلز اللي هي القابس من خالص من السيجنال around the zero والاف بي اس والمالتيبلز اوف اف اس مش كده؟ وبعد كده تمام؟ طيب تعالوا نرسم فريكونس دومين هنا دي كده مرسومه في التايم دومين تعالوا نرسم فريكونس دومين لو احنا افترضنا برضه ان نفس السيجنال بتاعتنا اللي هي ريكتانجل ان اوف اف شكلها عامل كده فيبقى ام اوف اف اس شكلها عامل ازاي؟ ام اس اوف اف شكلها عامل ازاي؟ مجرد التريانجلز دولت متكررين صح؟ متكررين فين؟ عند زيرو واف اس واثنين اف اس والنيجاتيفز بتاعك ده ام اس اوف اف مش كده؟ الام اوف تي مالها؟ الام اوف تي نفسها اهي اللي هي السيجنال الحمراء صح؟ دي ام اوف اف لما عملت لها سامبلينج اللي هم السامبلز دول فدي بقت اللي هي ام اس اوف تي اللي هي بقت شكلها ايه في الفريكونس دومين وبتقرا صح؟ اه تبقى ايه بس بس فانت عايزاها تبقى شكلها ايه؟ ليه؟ عشان هي ايه؟ اه هي ترين اوف امبلسز بس مش امبلسز كلهم قد بعض هو الترين اوف امبلسز اللي كان بيديني ترين اوف امبلسز كانوا ترين اوف امبلسز كلهم قد بعض بريود ترين اوف امبلسز كده لكن دول مش كلهم قد بعض صح؟ مع الحل اللي احنا كنا لسه بنقوله طول النهار ان احنا دولت لو هم الامبلسز الحمر دولت اكنهم سامبلز من السيجنال فالسامبلنج في الفريكونس دومين يديني لو هي السيجنال في الفريكونس دومين السامبل السيجنال بتاعتها يديني التكرار دوت في الفريكونس دومين صح؟ ليه بقى؟ ليه اداني التكرار ده؟ عشان اكن في التايم دومين كان عندي السيجنال الحمراء ضربتها في الترين اوف امبلسز ده اللي كلهم قد بعض فاداني الترين اوف امبلسز اللي ما بقوش كلهم قد بعض بقوا ستيل شويه امبلسز على مسافات تي اس من بعض بس الامبلتيودز بتاعتهم متغيرين على حسب الامبلتيود بتاع السيجنال ففي الفريكونسي دومين هتبقى خدت ده عملت له كونفليشن مع الفريكونسي دومين بتاع ده الفريكونسي بتاع الدومين بتاع ده هو دوت اللي فيه امبلسز فيبقى كونفليشن لده مع ده يديني دوت مكرر عند اماكن البيت ماشي طيب كده دوت بتاع السامبل فاضل لنا ايه نضرب في اتش اوف اف الاتش اوف اف ده شكلها عامل ازاي سينك عامله كده صح ما حد بيقول سينك سكوير ولا سينك انا هنا اكني رسم الماجنتيود فالحبه اللي في النيجاتيف بتوع السنت اتقلبوا بوزيتيف ماشي عاده في الفريكونس دومين احنا بنرسم الماجنتيود فاي حاجه في النيجاتيف الماجنتيود بتاعها بوزيتيف يعني هو كان ليها في فيز 180 ديجري ماشي طيب فانا دلوقتي عندي السبان سيجنال هي المالتيبليكيشن بتاع اليلو بتاع ده البلو سيجنال دي مع السيجنال الحمر فيديني ايه؟ تعالوا ما نعمل مالتيبليكيشن يعني فالتريانجل دوت مضروب في الحته ديت من السن مش كده؟ ها؟ فشكله يتغير شويه يبقى حاجه كده ماشي التريانجل دوت مضروب في الحته دي من السن فبرضه شكله يتغير والامبليتيود بتاعه يقل شويه صح؟ هنا نفس الكلام. فبقى عندي البام سيجنال هي حاجه بالمنظر ده السيجنال السودا دي. طب انا عايز اريكفر السيجنال الاصليه. السيجنال الاصليه كانت اولا ريكتانجلر سوري في الريانجلر في الاول وباند ليمتد. انا عندي الباند سيجنال موجوده من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي او في كوبس كتير من السيجنال والكوبس ديت حصل لها ديستورشن شكلها ديستورتد بالنسبه للسيجنال الاصليه. فتفتكروا عشان من ده نرجع للشكل دوت محتاجين نعمل ايه؟ اول حاجه اللي هو اسمه شاطرين عشان اول حاجه اعمل لوبس فلتر عشان اخد الكوبي ده اراوند زيرو بس. ماشي حلو انا خلصت من دول بس المشكله ان شكلها مشوه شويه الشكل الاسود دوت انا عايز ارجعه للشكل الازرق اعمل ايه؟ ايه؟ ها؟ اضربها في افكت تاني؟ نقسمها على ايه؟ نقسمها على صح او من خلي يعني لو بنبص في الفريكونس دومين اكن عايز اقسمها على ايه؟ على سن. هي السيجنال الزرق اتحولت ازاي للسوبر؟ طب ما اتضربت في سن. طب عشان اعكس الكلام دوت اقسم على سن صح؟ يبقى اكن الريكونستراكشن في حاله البام عندي حاجتين او خطوتين. اول حاجه هو سبيكتر وبعدين اعدي السيجنال على سيستم الفريكونسي ريسبونس بتاعه واحد على اتش او فيك اللي هي واحد على السين. عند الريسيفر بقى انا عملت الكلام دوت عند الترانسميتر وبعت الريسيفر عايز بقى جايبه البام سيجنال عايز يرجعها لاصلها. فاحنا بنبص على الفريكونسي دومين عملنا لوبس فلتر خدنا الكوبي اللي رقمه السين وبعدين عشان نرجع نصلح شكلها نعمل مالتيبيكيشن في الانفرس بتاع السين تمام. الفلتر ده او البروسيس ده بنسميها ايكوالايزيشن والفلتر نفسه اسمه ايكوالايزر. عدت عليك كلمه ايكوالايزر قبل كده؟ في الاوبجيكت ده صح او الميكسرز محدش كده يلعب بموضوع الميكسرز دوت. ده بقى شغل ميوزك مثلا معينه ولا حاجه وعايز اعلي شويه اعلي البيتس ولا اعلي الباك جراوند ولا اظبط الفريكونسي فبيبقى عندي شويه لاينز بالمنظر دوت كل لاين منهم ليه زرار صح؟ فاقعد اعلي حبه اعلي حبه منهم واقلل حبه منهم ودوت بنسميه كولايزر اللي هو فعليا بنعمل ايه؟ لكننا بنغير الجيم بتاع كل فريكونسي كومبوننت. ماشي؟ واكشولي يعني لو الاوبتيمم شيب يعني بيبقى شكله عامل كده اهو. نعم. التعليم كله مثلا فيطلع الصوت اي كلام. فتعتبر مثلا لو كلهم مثلا كانوا متابعين او في ليفل واحد. ما انت لو خليتهم كلهم في ليفل واحد يبقى انت خلاص مجرد بتعلي الصوت كله او بتوطي الصوت كله. ده اكنك عامل الاثنين كلهم نفس الجين، لكن لما تغير الجينز لا الحتت الفريكونسز العاليه بتغير لها الجين كومبير للفريكونسز القليله، فلما يبقى لو حصل اي ديستورشن يبقى انت بتصلح الديستورشن دوت. تمام؟ ماشي. اللي ما فهمش الحته ديت مش مشكله يعني بقول للفيديو يعني هنا بس ان هم يعملوا شويه لعب من الحاجات دي. الايكوالايزر دوت احنا اتفقنا ان هو واحد على سن مش كده؟ ده في الفريكونس دومين، في التايم دومين شكلها عامل ازاي؟ مش مهم شكلها عامل ازاي، بس حاجه مش ظريفه، حاجه كومبلكس شويه، فاحنا عاده ما بنحبش الايكوالايزرز. بنحاول نتحاشاها بقدر الامكان. عشان الديزاين بتاعها از كومبلكس. طيب انتوا قولوا لي امتى ما احتاجش ايكوالايزر؟ هو انا احتاجت ايكوالايزر ليه؟ عشان الحته اللي في النص ديت اتضربت في سن صح؟ طيب ايه رايكم لو السن ديت كبرت شويه؟ بدل ما هي كده بقت كده مثلا. الديستورشن قل شويه، طب لو كبرت اكتر الديستورشن قل اكتر ليه؟ انا هتم الرينج اللي انا بضرب فيه الحته بتاعت السن خالص فاكن ما فيش ديستورشن. طيب هو امتى السلك ديت توسع؟ لو ربت حصل لها ايه؟ ضيق صح؟ في الدوايت اللي في الفريك اللي ما بين التايم والفريك. فلو الريكت دي اتضيقت فالسلك بتاعتها في الفريكونس دومين توسع، ساعتها ممكن ما بقاش محتاج ايكوالايزر. تمام؟ الايديال كيس خالص ان او مش الايديال كيس الليميتنج كيس ان لو الريكت دوت فضل يخس خالص لغايه لما بقى مفيش. فاكن السنك بقت ايه؟ كونستنت صح؟ اللي هو وصلنا لانهي سيناريو؟ بتاع السالفنج العادي صح؟ لان لو ديت خست خالص يبقى انا عندي السالفنج مش كده؟ فاكن هنا بضرب في كونستنت واحد فيبقى ما عنديش البان سيستم ماشي. لكن لو صغرنا التي دهيت فالسنك يعني السنك مش بزيرو يعني بس صغيره نسبيا فالسنك ديت الويست بتاعها كبير فممكن الديستورشن يبقى قليل فاقدر انجلكتد وبالتالي ابقى مش محتاج اعمل ديزاين للايكولايزر. واحنا بندرس الحاله دي عشان ما بنعرفش نعمل دلتا عشان احنا مش عارف بالظبط يعني ما عندناش حاجه اسمها انستنتينيوس سامبلنج عاده بيبقى عندنا هو البام او اللي هو سامبل اند هولد. تمام؟ واضح الجزئيه دي؟ ماشي فدوت اللي احنا قلناه هنا انا عندي اهو انا عندي البام سيجنال هي ام اس كونفليوتد مع الاتش لو ما في الفريكونس دومين يبقى مالتيبليكيشن والاتش شكلها هو الريكت ففي الفريكونس دومين شكلها السينك وده شكل الريكت والسينك. وفي الاخر انا لو عملت لوباس فلتر فانا طلع لي السيجنال مضروبه في سينك وعشان اعمل لها ايكواليزيشن مضطر اقسم على السينك ماشي. اللي مكتوب هنا هو هو اللي انا قلته يعني. تمام؟ واخر حته خالص ان لو الديوتي سايكل هي يعني ايه الديوتي سايكل؟ بتاعت الوديه بقى صح؟ الريشيو بين البوس الهاي والاوفر والتوتال بيل اللي هي الريشيو بين تي وتي اس. فلو الديوتي سايكل ديت صغرت شويه بقت اقل من 0.1 فاحنا بنقول ان الامبليتيود ديستورشن صغير اقل من 0.5% وبالتالي يبقى اليوز اوف اكسبولايزيشن كان بي اجنورد. تمام؟ ماشي. دوت البالس ويتس موديليشن احنا اتكلمنا عنه قبل كده. والبالس بوزيشن موديليشن برضه اتكلمنا عنه قبل كده. ويبقى عن السيستم الجديد اللي عايزين نتكلم عنه البالس موديليشن. فاكرين لما احنا اتكلمنا عن البالس موديليشن تكنيكس كان عندنا الحبه اللي في الاول اللي هو البام والبالس ويتس موديليشن والبالس بوزيشن موديليشن وفي الاخر كان في البالس كور موديليشن. اتفقنا ان هو دوت السيستم اللي بقى حول السيجنال من انالوج فورم لديجيتال فورم لوانس اند زيروز ماشي. هو دوت اللي هنتكلم عنه في المحاضره الثالثه. انتوا فاضيين المحاضره دي مش كده؟ ماشي نكمل؟ عايزين ناخد بريك ولا لا نمشي شويه وبعدين ناخد بريك بعد حبه؟ نمشي شويه. دكتور هو نجيب هنخلص المنهج النهارده؟ ممكن ماشي. كم واحد عايز بريك دلوقتي؟ طيب خلاص ناخد البريك ونكمل. نعم خلينا 10 دقايق عشان ايه؟ بريك 10 دقايق وانا بعملها عايز احولها في الاخر لستيت اوف وانز اند زيروز. عايز اعبر عن البلس كود وانز اند زيروز. فانا بحول السيجنال من انالوج فور لكمبليتلي ديجيتال فور. فاللي بيعمل لي او وان سيستم اللي بيعملوا الكلام دوت البلس كود موديليشن. بالمناسبه البلس كود موديليشن دوت اللي بيستعمل عاده في فويس كوميونيكيشن فويس كوميونيكيشن سيستم. طيب عشان احول السيجنال الانالوج سيجنال كونتينيوس تايم سيجنال لديجيتال فور تفتكروا محتاجين نعمل ايه؟ ماشي محتاجين نعمل سم لان اولا السيجنال كونتينيوس تايم فانا عايز اعبر عنها بوانت وزيرو مش معقوله همسك كل امبليتيود و وعبر عنه بره زيرو صح؟ لان انا عندي انفنت امبليتيودز وانفنت تايم انستنس فمش هعرف اعبر عن كل عن الفاليو بتاع السيجنال عند كل لحظه فلازم اختار سامبلز فيبقى اول حاجه محتاج اعمل سامبلز طيب هو انا لما اعمل سامبلنج لانالوج اند كونتينوس تايم سيجنال تتحول لايه؟ ديسكريت وستيل انالوج مش كده؟ ستيل انالوج لان السامبلز ممكن تاخد اي امبليتيود ماشي ايه الخطوه اللي بعد كده؟ هقسمها فترات كل مثلا او الصفحه كل معايا ماشي هقسمها فترات ايه هو ده السامبل؟ سامبل ده انا فاكره كان الحته دي اه هقسمها فترات كده مش كده في حته معانا مع الصفحه كود فانا لازم اقسمها الفتره ديت يعني قصدك فتره ايه؟ فتره زمنيه يعني؟ ماشي يعني انت عايز تقول ان انا باخد سامبلز وبعد كده كل سامبل بوصفها بكود صح؟ مش هو ده قصدك؟ لا كده ولا لا ده كود بتاع السامبل كلها ماشي تاني يبقى احنا دلوقتي كان عندنا سيجنال عملناها سامبل فبقى عندي سامبلز من السيجنال ماشي اسمكم بيقول اخد كل سامبل من دولت وعبر عنها بكود ماشي؟ طيب الكود دوت عايزينه كام بت؟ كل ما ايه؟ كل ما عدد البيت سيكبر كل ما الاكريس تبقى عالي ماشي يعني عايزين كام بيت؟ 10 بيتس مثلا؟ قول اي رقم اي رقم 100 مثلا لا لا لا ماشي 10 بيتس طيب 10 بيتس دول اقدر اوصف بيهم كام فاليو مختلفه؟ 2 باور 10 صح؟ طيب 2 باور 10 دوت اللي هم 1000 فاليو يعني ال 1000 فاليو دول تفتكروا كافيين ان هم يعبروا لي عن اي بوسبل امبليتيود للانالوج سيجنال؟ مش الانالوج سيجنال كان تيك اني امبليتيود مش كده؟ فهل ال 1000 فاليو دول كافيين ان هم يعبروا لي على اي اي بوسبل امبليتيود؟ اكيد لا مش كده؟ يعني فرض ان ال 1000 فاليو دولت هم بوينت 1 وبوينت 2 وبوينت 3 وافضل ماشي لغايه ال 1 وافضل ماشي لغايه ال 10 وافضل ماشي لغايه ال 100 صح؟ اهو من بوينت 1 لغايه 100 ستيل بوينت 1 دولت 1000 فاليو صح؟ اللي هم ال 10 بيتس يقدروا يوصفوه طب لو انا عندي سيجنال الامبليتيود بتاعها بوينت 1 3 هعرف اوصفها بليفل من ال 1000 دولت لفاليو من ال 1000 دولت؟ لا طب امال اعمل ايه؟ اقرب الابروكسيميشن دوت او ان انا اقربها دوت ده اللي احنا بنسميه كوانتايزيشن طب وانس ان انا عملت كوانتايزيشن بقت السيجنال انالوج ولا حاجه ثانيه؟ بقت ديجيتال ليه؟ لان بدل ما كانت انالوج بتاخد اي فاليو اي امبليتيود دلوقتي بقت تاخد كام امبليتيود؟ 1000 بس ماشي؟ فستيل 1000 ده رقم كبير بس فاينايت فتبقى السيجنال بتاعتي يبقى انا عشان احول اعبر عن ان انا كونتينيوس تايم دومين سيجنال بستريم اوف وانز اند زيروز محتاج اعمل حاجتين محتاج اعمل سامبلنج فبعمل ديسكريتايزيشن بخلي السيجنال ديسكريت وفي نفس الوقت كل سامبل بعمل لها كوانتايزيشن او ديجيتايزيشن اعمل لها ابروكسيميشن ده اقرب ليا لنفس معينه انا اخترتها طيب زميلتكم هنا قالت كل ما عدد البيتس يزيد كل ما الاكيرسي تزيد ده منطقي في حاله الكوانتايزيشن ولا لا؟ لان انا لو انا عندي وليكن السيجنال بتاعتي كده اهو من 5 لنيجاتيف 5 لو انا قلت انا هعبر عن الامبليتيوز ديت ب 10 ليفلز وليكن ال 10 ليفلز كده اهو وخمسه زيهم تحت يعني 4.5 و 3.5 و 5.5 وزيهم تحت انا محتاج كام بيت عشان اعبر عن ال 10 ليفلز دولت؟ هو نعم بالظبط عندي 10 ليفلز ماشي. طب لو انا زودت عدد الليفلز دول خليتهم 20، الاكسي بتاعتي تبقى احسن ولا اسوء؟ احسن، لان انا هو انا لو انا عندي سامبل الفاليو بتاعتها طب انت عايزاهم كام؟ لو انا عندي 10 ليفلز 10 فاليوز ممكن اوصفهم بكام بت؟ فانا بشوف ايه عدد البيتس اللي يديني 10 كومبينيشنز صح؟ فال 4 بيتس لا لو انا عندي 1 بت ففي كام فيها ليها كام كومبينيشن؟ يا 0 يا 1. لو 2 بيتس ليها كام كومبينيشن؟ 4. فانا ايه اللي يغطي لي 10 كومبينيشنز؟ الاربع بيتس. عشان الاربع بيتس يدوني فعليا كام كومبينيشن؟ 16 تمام؟ ماشي. فاحنا كل ما نزود عدد الليفلز كل ما الاكسي تقل سوري كل ما الاكسي تزيد صح؟ لان انا بقى عندي ليفلز اكتر فبالتالي الابروكسيميشن بتاعي احسن. بس انا وانا لما زودت عدد الليفلز ايه اللي المفروض هيزيد معايا؟ عدد البيتس مش كده؟ طيب هو عدد البيتس دوت ايه مشكلته؟ لو انا السيجنال بتاعتي 5 سامبلز وانا هعبر عن كل سامبل ب 4 بيتس يبقى انا هعبر عن السيجنال كلها على بعضها بكام بيت؟ 20 بيت. طب لو زودت عدد البيتس بير سامبل يزيد الاوفرول نمبر اوف بيتس مش كده؟ معنى كده ان انا هبقى مضطر ابعت بيتس زياده مش كده؟ انا عايز السيجنال ديت اعمل لها ترانسفير او كوميونيكيشن من مكان لمكان فانا بعبر عنها ببيتس فانا محتاج العدد البيتس اللي انا هبعته دوت يبقى قليل مش كده؟ مش احنا فعلا في فلوس بتدفع في الكلام دوت فلازم اقلل عدد البيتس فانا دلوقتي ما بين ما بين نارين انا عايز ازود عدد الليفلز عشان ازود الاكيرسي بتاعت الكوانتايزيشن بس انا لو زودتهم هضطر ازود عدد البيتس فهضطر ازود البيت ريت هضطر ازود عدد البيتس اللي ببعتها بير يونت تايم فلازم اختار حاجه في النص ماشي نرجع تاني نتكلم عن دوت بالتفصيل يعني طيب تعالى اما ده شكل البي سي ام سيستم تعالوا نتكلم شويه عن كل بلوك بالتفصيل شويه وبعدين نرجع نبص على السيستم كله بيعمل ايه ماشي طيب فاحنا اتفقنا ان اول حاجه محتاجين نعملها السامبلنج ماشي بكل الكونديشنز اللي احنا قلناها ان انا بعمل سامبلنج والسامبلنج لازم يكون بيحقق المايكروس ريت تاني حاجه اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها الكوانتايزيشن فاحنا اتفقنا ان الكوانتايزيشن ان انا بس سبلاي عدد معين من الليفلز وكل سامبل بعمل لها ابروكسيميشن لاقرب ليفل ليه فانا عندي سيجنال ساينسوريكال كده وعندي 4 ليفلز ليفل 1 ليفل 2 وليفل 3 وليفل 4 وانا بعمل السامبل عند الطايب انستنس دي هنا مثلا عند 0 هنا عند تي اس 2 تي اس 3 تي اس وهكذا فلما اعمل اول ستيب اللي هي السامبل هنا السامبل فين؟ ده الامبليتيود بتاع السامبل مش كده؟ هنا ده الامبليتيود هنا ده الامبليتيود هنا سامبل هنا هنا وهنا تمام فدي كده الامبليتيود بتاعت السامبل فاليو او سامبل سيجنال عايز اعمل كوانتايزيشن فاتفقنا الكوانتايزيشن ان انا عايز اريبريزنت السامبلز ديت ان ترمز اوف فاينايت نمبر اوف ليفلز فانا عندي فور ليفلز اللي مكتوبين دول ماشي اول سامبل دي هتعملوا ريبريزنتيشن ليها ليفل انهي ليفل؟ ليفل 3 طيب انا عندي سامبل بالمنظر ده طيب ما بين السامبل والثانيه في حاجه هتغير الفاليو دي؟ ما فيش حاجه تغير بالي غير فانا ثابت على نفس الليفل. طيب هنا عند تي اس عند السامبلنج انستنت اللي بعدها ده القيمه بتاعت السامبلنج هنعمل لها ريبريزنتيشن بقى ليفل ليفل 4 يبقى اطلع كده لغايه ليفل 4 بين تي اس و تي اس في حاجه بتتغير؟ لا انا هعمل افضل ثابت ماشي السامبل اللي بعد كده هعمل لها ريبريزنتيشن بقى ليفل 4 انا ليفل 4 وافضل عامل هولد على ليفل 4 ماشي السامبل اللي بعد كده ليفل 3 وعامل هولد ماشي السامبل ديت ليفل 1 وعامل هولد تمام طيب فهمنا احنا الكيرف الاحمر دوت جه منين ماشي فالكيرف دوت اللي بنسميه الستير كيس هو ده الكوانتايزر اوت في الاخر الكوانتايزر بيطلع لي سيجنال ليها عدد فاينايت اوف of amplitudes او عدد finite of electrons بدل الانالوج سيجنال ديت اللي كانت ليها كل الامبليتيودز تلاقي شويه finite amplitudes. طيب السؤال احنا قلنا اي حاجه بنعملها عند الترانسميتر بنحاول نعكسها عند الريسيفر فاحنا كنا عملنا سامبلنج عند الترانسميتر عند الريسيفر عملنا ريكونستراكشن. طيب دلوقتي عند الترانسميتر عملنا كوانتايزيشن عند الريسيفر هنعرف نعكس الكوانتايزيشن ده؟ ما هو انا دلوقتي انا ايه اللي عملته؟ ان السيجنال اللي كان الامبليتيود بتاعها هنا عملت له ابروكسيميشن لده. هنا عملت الابروكسيميشن ده، هنا عملت الابروكسيميشن ده. صح؟ عند كل سامبل عملت ابروكسيميشن. هل الابروكسيميشن دوت اقدر اريكفر؟ تعالوا ناخد اكزامبل من الارقام، لو انا عندي الليفلز بتاعتي 1 2 3 4 وجالي سامبل الامبليتيود بتاعها 1.1 هنحطها في ليفل كام؟ 1 لو عندي سامبل الامبليتيود بتاعها 1.2 هنحطها في ليفل كام؟ 1.3 هنحطها في ليفل 1 طيب فاهم؟ فالريسيفر جايله ثلاث وحايد صح؟ 1 فولت 1 فولت 1 فولت الريسيفر هل عنده اي معلومه عشان يعرف ال 1 فولت الاولاني كان بكام وال 1 فولت الثاني كان بكام؟ لا ال 1 فولت الثاني بكام؟ ويبقى الكوانتايزيشن دوت از irreversible مش هعرف اعكسه مش هعرف ارجع للسيجنال الاصليه وبالتالي دوت بيريبريزنت ايه في الكوميونيكيشن سيستم؟ لوسز مش كده؟ كده انا في حاجه عملتها عند الترانسميتر مش عارف اعمل عكسها عند الريسيفر فبالتالي السيجنال اللي الريسيفر هيترجمها في الاخر مش هتطلع بالظبط زي الترانسميتر بعد بس اسيومنج ان انا هختار النمبر اوف ليفلز دوت بحيث ان الايرور يبقى صغير فخلاص ممكن نتغاضى عن الايرور ده ماشي فيبقى الكوانتايزيشن ايرور او ساعات بنسميه كوانتايزيشن نويز حاجه ما اقدرش اعوضها عند الريسيفر او ما اقدرش اعمل لها ريكفري عند الريسيفر. طيب ده شكل السيجنال اللي طلع من الكوانتايزر. كلهم بقى كلهم يعني شايف ده الكوانتايزر طيب فده الكوانتايزر اوت تعالوا ما نبص على انذر فورم للكوانتايزر اوت ماشي هنا الكوانتايزر اوت دوت الويب فورم بتاع الكوانتايزر اوت ماشي مش انا عندي في الاخر الويب فورم ده هي اربعه ليفلز طيب الاربعه ليفلز دول انا محتاج كام بيت عشان اعمل لهم ريبريزنتيشن اثنين بيتس فتعالوا انا الاثنين بيتس دول هنا نسميهم هنا ده 0 ده مهم الترتيب ماشي. المهم ان هم اربع فاليوز مختلفين. معنى كده ان السيجنال ديت اقدر اعبر عنها ستريم اوف بيتس شكله عامل ازاي. هنا دولت في الانترنال ديت 1 0 و 5 0 اللي بعدها 0 0 تمام. الستريم اوف بيتس دوت بيوصف الستير كيس اوت دوت ولا لا؟ صح؟ طيب انا لما عملت سامبلنج وكوانتايزيشن عرفت احول السيجنال او ريبريزنت الانالوج كونتينوس تايم سيجنال بالديسكريت ديجيتال سيجنال ولا لا؟ فبقى عندي خلاص الوانز والزيروز وهم دولت اللي اعمل لهم اللي عايز اعمل لهم ترانسميشن. لسه هنشوف هنعمل لهم ترانسميشن ازاي، بس بقى عندي الستريم اوف وانز وزيروز اللي انا عايز اعمل له ترانسميشن. ماشي؟ فده كده بنسميه الستير كيس كوانتايزر اوتبوت. عشان لو طلبت منكم من الستير كيس كوانتايزر اوتبوت في الامتحان دوت بنسميه الباينري اوتبوت بتاع الكوانتايزر. نعم؟ الستير كيس كوانتايزر اوتبوت. الستير كيس ده على شكل سلم يعني. ماشي؟ او حتى من غير يعني الستير كيس الكوانتايزر اوتبوت. فلو انا قلت الكوانتايزر اوتبوت بس فانا اقصد بين ويت فورم ديت. لو حددت ان هو الباينري يبقى نختار ليفل، نختار باينري مود لكل ليفل ونحدد. لا انا مش هطلعه، انت حددهم واحنا مش هطلعه. على حسب ما انا هقول لكم، يا اما بقى انا حددهم يا اما لو انا سبتك انت تحددهم وتحطهم براحتك. ماشي؟ فده كده الكور او الجوهر بتاع الاي سي ام سيستم. انا ايفينشولي خدت كل سامبل من دولت عبرت عنها بكود. فعندي البلس كود موديليشن سيستم. ماشي؟ طيب عايزين نتكلم شويه اكتر تاني عن الكوانتايزر. هو هنا الكوانتايزر اللي دي مرسومة يعني، تعالوا نأخذ اكزامبل تاني. ده أنا عندي كوانتايزر فور ليفلز بالمنظر ده. شايف ركزوا معايا. كوانتايزر دي فور ليفلز بالمنظر ده. وأنا عايز أرسم الانبوت اوتبوت ريليشن بتاع الكوانتايزر. يعني ايه الانبوت اوتبوت ريليشن؟ يعني لما الانبوت يكون شكله عامل ازاي الاوتبوت يبقى شكله عامل ازاي. ماشي؟ زي مثلا لما بنرسم الانبوت اوتبوت ريليشن بتاعت ريزيستور مثلا او كباستور، عايز تقول لو الانبوت فولتج بكام يبقى الاوتبوت كاركت هيبقى شكله عامل ازاي. صح؟ عدى عليكم انتوا الانبوت اوتبوت كاركترست ازاي في حاجات كتير. فاحنا عايزين نشوف لو الانبوت بتاع الكوانتايزر بكام الاوتبوت بتاعه يبقى بكام للكوانتايزر ده. طيب مبدئيا الاوتبوت بتاع الكوانتايزر ده هيكون ايه؟ يا اما 1.5 يا اما نص يا اما ناقص نص يا اما نيجاتيف 1.5. ماشي. امتى يبقى الاوتبوت في نص؟ لما يكون من الاعرض النص يعني من 0 لحد النص او من النص لحد الربع. حلو. يبقى لو الانبوت بكام يبقى الاوتبوت بنص؟ لو الانبوت مثلا من 0 لحد 1. بالظبط. لو الانبوت من 0 لحد 1 يبقى الاوتبوت بنص. كام واحد مش عارف ليه؟ ماشي. انا عندي اهوت سيجنال الامبليتيود بتاعها هنا، هتعمل لها ابروكسيميشن لاند ليفل؟ النص ولا ناقص نص؟ ماشي. احنا مش بنعمل الابروكسيميشن بتاعنا مش للليفل الاعلى او اللي اقل، بعمل ابروكسيميشن بتاعي للليفل الاقرب. ماشي؟ فاحنا الكوانتايزيشن مش يا اما للليفل الاعلى او للليفل الاقل، لا هنعمل للليفل الاقرب. ماشي؟ فلو انا عندي سامبل 0.4 مين اقرب ليفل ليها؟ 0.5. طب لو سامبل 0.3 ماشي، لو 0.1 لو نيجاتيف 0.1 صح، لو سامبل يا دوبك اباظ الزيرو فانت اقرب ليها النص ولا يبقى بيلوبة تحت الزيرو يبقى ناقص نص. يبقى هنا الخط الفاصل ما بين التو ليفلز دولت هو الزيرو صح؟ طيب لو انا عايز اطلع الخط الفاصل اللي ما بين التو ليفلز دولت اللي هما النص والواحد نص هيبقى الخط الفاصل ما بينهم فين؟ عند الواحد صح؟ فيبقى لو الانبوت في اي رينج من ما بين الخطين دولت يبقى الاوت هيبقى فين؟ عند النص. طيب هنا الخط الفاصل هيبقى فين؟ عند النيجاتيف 1 شاطرين. يبقى لو انا الانبوت ما بين الزيرو والنيجاتيف 1 هيبقى الاوت ايه؟ نيجاتيف نص. فانا لو الانبوت بتاعي من نيجاتيف 1 لزيرو يبقى الاوت بكام؟ بنص. يعني دوت عند نص دوت نيجاتيف نص صح؟ طب لو الانبوت بتاعي اكبر من الواحد يبقى انا هعمل ريبريزنتيشن بواحد ونص. طب لو الانبوت اصغر من ناقص واحد يديني نيجاتيف 1.5. لو بس عملت وصلت الكيرفز دوت يديني شكل الستير كيس كاركترستيك دوت تمام؟ يبقى خلينا نميز ما بين حاجتين. عندنا تو سيتس او مجموعتين، مجموعه الليفلز ومجموعه الفريشنز اللي هو الفريشنز اللي هو الخط الفاصل ما بين الليفلز. فانا لو عندي الليفلز بتوعي عند بلاش الليفلز عند الكام؟ هنا المسافه ما بين كل ليفل والتاني قد ايه؟ واحد. تعالى نسميها دلتا. المسافه ما بين كل ليفل والتاني بدلتا. طب المسافه ما بين كل ثريشولد والتاني قد ايه؟ نفس الدلتا. برضه نفس الدلتا، طبيعي انها تفضل نفس الدلتا. صح؟ طيب لو انا هسمي الثريشولدز دهيت زيرو ودلتا ونيجاتيف دلتا. مش انتوا لسه قايلين دلتا هنا بواحد؟ ماشي يعني ده زيرو ده دلتا وده نيجاتيف دلتا. فيبقى الليفلز بتوعي عند ايه؟ الليفل ده عند كام؟ دلتا على 2 وده نيجاتيف دلتا على 2 نيجاتيف 3 دلتا على 2 دوت 3 دلتا على 2. واضح لغايه دلوقتي؟ مجرد بس سميت الستيب ما بين كل ليفل والتاني كده. ما دام الستيب ما بين الليفل والتاني دلتا يبقى الستيب ما بين الثريشولد والتاني برضه دلتا. تمام؟ فيبقى الارقام ديت بدل ما انا كاتبها 0 و1 و2 و3 ونص وناقص نص ممكن اكتبهم بدلاله الدلتا. فدوت يديني الكاركترستيك بالمنظر ده. دي الستيب كيس كاركترستيك. لو الانبوت في الرينج من 0 لدلتا يبقى الاوتبوت هيبقى عند انهي ليفل؟ دلتا على 2. لو الانبوت ما بين دلتا و2 دلتا يبقى الاوتبوت هيبقى فين؟ اللي هو على طول عشان ما نتلخبطش في الدلتا نحطها بالارقام. لو انا الانبوت ما بين 2 و3 يبقى الاوتبوت هيبقى فين؟ في النص اللي هو 2 ونص. صح؟ طيب خدنا بالنا من السيناريو دوت. طيب لو انا السيناريو بتاعي العكس، لو الليفلز بتوعي هما الزيرو والواحد والنيجاتيف واحد، تعالوا اما نرسمها لوحدها. ادي الليفلز بتوعي، عندي ليفل عند الزيرو والواحد والاثنين والنيجاتيف واحد. لو دي ليفلز يبقى الثريشولدز بتوعي فين؟ نص نيجاتيف نص وايه كمان؟ واحد ونص. حد مش شايف دول الجمل ليه؟ حد مش عارف دول الجمل ليه؟ طيب عايز ارسم الانبوت او الاوتبوت كاركترستيك. ادي الانبوت وادي الاوتبوت. ماشي. الاوتبوتس بتوعي هيبقوا عند ليفلز كام؟ بالظبط. لو انا الانبوت بتاعي من نيجاتيف نص لنص هيبقى الاوتبوت بكام؟ بزيرو. طيب لو من زيرو لواحد سوري من نص لواحد، يعني هنا ده النص، من نص لواحد ونص يبقى كام؟ واحد. شاطرين. طب لو اكبر من واحد ونص يبقى اتنين. طب لو اصغر من ناقص نص دي سالب واحد. تمام؟ فبرضه ده ستيت كيس كاركترستيك. ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ زيرو نص ليفل. مش شفتها او الزيرو بقى ليفل، مش كده؟ هنا الزيرو بقى ليفل. هنا الزيرو مش موجود في الليفلز بتاعتي. مش كده؟ تفرق ايه في البرفورمانس؟ ما تفرقش حاجه، مجرد بس انا ساعات بيبقى عايز الزيرو يبقى ورا في ماي ليفلز وساعات ما تفرقش معايا. طيب. خدتوا هندسه مدنيه؟ لو انا عندي سلمه بالمنظر دي، بالمنظر ده، دي بنسميها ايه ودي بنسميها ايه؟ ما خدناش كل تمام ماشي. فعشان نميز ما بين ده وما بين دوت بنميزهم بموضوع القايمه والنايمه، فبنسمي ده اللي هم الرايز والكريم. فبنسمي ده الميد رايز ليه؟ لان الميدل بتاعي في وسط رايز، في وسط قايمه. والثاني ميد تريل، لان الميدل بتاعي الاورجن بتاعي في وسط تريل او ناين. ماشي؟ فانا ممكن اجي في الامتحان بقى اسالك ازاي؟ اقول لك انا عندي كوانتايز عدد الليفلز بتوعه 10 والستيب ما بين الليفل والثاني واحد، وانا عايز الكاركترستيك بتاعتي تبقى ميد رايز، فيبقى الليفلز بتوعك هتوزعهم ازاي؟ انا عندي 10 ليفلز الستيب ما بينهم 1 وهو ميد رايز، يبقى الليفلز بتوعك بس ما دام ميد رايز يبقى الصفر مش ليفل. طيب الستيب واحد، يبقى اول 2 ليفلز حوالين الزيرو هما كام؟ نيجاتيف هاف وهاف، وبعدين اللي بعد الهاف ازود بقى بالثاني، ازود بواحد تبقى واحد ونص، اثنين ونص، ثلاثة ونص، ماشي لغاية فين؟ لغاية ما اخلص ال 10، صح؟ وعادة في الحتة الكوانتايزر يبقى سيمتري بقدر الامكان، فانا لو جيت رايز يبقى عندي خمسة فوق وخمسة من نجم. تمام؟ طب لو قلت له هو نفس الكوانتايزر 10 ليفلز والسيباريشن هو واحد بس انا عايزه من فريز، يبقى ليفل 6 بقى ايه؟ ماشي 0 1 2 3 سالب 1 سالب 2 تمام. بس خلوا بالكم من حاجه، في حاله الميد فريز مش هيبقى فوق زي ده، صح؟ الا لو قلت بالظبط ان عدد الليفلز 11 او اود نمبر. تمام؟ طيب ده يرجعنا لسؤال حلو. فاكرين احنا عمالين نقول الاكزامبل بتاع 10 ليفلز، مش كده؟ فانا لو عندي 10 ليفلز دولت والسيبريشن ما بين كل ليفل والتاني واحد، تفتكروا الماكسيمم ايرور اللي ممكن يحصل بكام؟ او الماكسيمم كوانتايزيشن ايرور، الماكسيمم ابروكسيميشن يبقى بكام؟ هو يعني ايه ايه؟ يعني الابروكسيميشن ليه ايرور؟ عشان انا مش هعرف اصلحه، صح؟ لو انا عندي ليفلز 1 2 3 وانا جاي لي سامبل 1.1 هبعتها ايه؟ هتبعتها 1 زي الليفل اللي هي دي، المفروض الليفل ده انا اختاره خالص. لو حاجه فوق خالص يعني؟ لا، احنا بنسيوم ان زي اي الكتريكال سيركت اهو عندكم الـ VDD والـ Negative VDD، مش كده؟ دول الـ Maximum والـ Minimum Voltage، فالمفروض ما تدخلش سيجنال أعلى من كده. فهو برضه نفس الكلام، ما الكوانتايزر ده هيبقى سيرفي. فإحنا بنأسيوم إن الـ Maximum والـ Minimum هما هي Maximum والـ Minimum، مش هيعدوا الـ Maximum والـ Minimum بتوع الكوانتايزر. مش الـ Maximum ليفل، لأن أنا ممكن يكون عندي ليفل 4.5 بس عندي سيجنال توصل لغاية 5 يعني، بس السيجنال ما تعديش الـ 5. ماشي؟ طيب نرجع تاني، الـ Maximum Quantization Error هيبقى بكام؟ ديت مرتبط، فانا لو عندي الليفل بتاع 1 2 3 فانا لو عندي 0.6 اقربوها لفين؟ للواحد، فالايرور بكام؟ 0.4 صح؟ لو عندكم حاجه عند 0.5 بالظبط هتقربوها لفين؟ يا لفوق يا لتحت، يبقى الايرور بكام؟ بنص. لو قلينا عن 0.5 هتقربوها فين؟ الزين، يبقى الايرور فين؟ قد ايه؟ اقل من 0.5، فيبقى الماكسيمم ايرور هو الدلتا على كو صح؟ سواء في الوسط او في النجم ماشي؟ كم واحد مش فاهم الدلتا على اتنين ديت كانت ايه؟ مش انت عندك ادي الليفل زون الزور كده والثريشولز هم الخطوط الحمراء مش كده؟ لو انت عندك نقطه هنا هتقربها لفين؟ الليفل ده صح؟ ويبقى الايرور قد ايه؟ هو القيمه دي صح؟ فده القيمه دي ممكن تفضل تزيد لغايه ما توصل هنا. طب لو انت عديت يبقى انت هتعمل ابروكسيميشن فين للي فوق؟ ويبقى الايرور اهو صح؟ فيبقى الماكسيمم ايرور از بوزيتيف او نيجاتيف دلتا على 2 ماشي؟ طيب انا نفسي بقى الماكسيمم ايرور دوت، احنا اتفقنا ان الماكسيمم ايرور دوت ان الايرور دوت مش هعرف اصلحه، فانا نفسي الماكسيمم ايرور دوت اعمل فيه ايه؟ اقلله بقدر الامكان، عشان اقلله اعمل ايه؟ اقلل الدلتا، ومعنى ان انا اقلل الدلتا يبقى انا بعمل ايه؟ ازود عدد الليفلز. طيب بس انا لو انا بزود عدد الليفلز انا مش عايز ازود عدد البيتس صح؟ فانا لو كان عندي 10 ليفلز وعايز ازودهم من غير ما اغير عدد البيتس 16 فازود اقدر ازودهم لغايه كام؟ 16 لغايه 16 صح؟ فعددها من حته الكوانتايزر يبقى النمبر اوف ليفلز 2 تو ذا باور اوف حاجه يعني يبقوا 2 ليفلز 4 ليفلز 8 16 ليفلز ماشي، بحيث ان انا افولي ايوتيلايز او استخدم تماما الرينج اوف بيتس بتاعي. فلو عندي 4 بيتس يبقى انا بدل ما اوصل فيهم 10 ليفلز بس ده اوصل فيهم 16 ليفل واقرب الليفلز من بعضهم. لو عندي 5 بيتس يبقى اوصل فيهم 32 ليفلز واقرب الليفلز من بعضهم. تمام؟ فعشان كده عمري ما هيبقى عندي كوانتايزر فيه نمبر اوف ليفلز خالص. لو انا عندي السيجنال بتاعتي انا عايز اكفر الرينج من ناقص 5 ل 5 ماشي؟ وقلت انا هعمل الكونتيزر بتاعي 10 ليفلز هيبقى هتوزع 10 ليفلز بتوع دولت بحيث ان المسافه ما بينهم تبقى كام؟ كام؟ واحد، لان انت عندك من 5 لناقص 5 اللي هو كده الماكسيمم ماينس المينيمم على النمبر اوف ليفلز صح؟ فيبقى كده السيبريشن ما بين الليفل والثاني قد ايه؟ واحد، يبقى الماكسيمم ايرور بكام؟ نص. طيب وهتوصف كل ليفل من ال 10 دولت بقد ايه؟ بكام بيت؟ طب 10 ليفلز فانت محتاج توصف كل ليفل منهم بكام بيت عشان يبقوا مختلفين؟ 4 بيتس. لو انت عندك 3 بيتس دولت يدوك كام ديفرنت كومبينيشن؟ مش انت ممكن الثلاثه دول يبقوا 000 او 001 او 010 صح لغايه 111 مش كده؟ فدول كام احتمال؟ كام تقريبا؟ 8 اللي هي 2 باور 3 صح؟ طيب فينفع توصل ال 10 ليفلز ال 3 بيتس؟ مش هيكفي صح؟ فيبقى 4. طب بس ال 4 دول ممكن توصل بيهم كام ليفل؟ 16. طب ليه توصل بيهم 10 بس اما انت ممكن توصل بيهم 16؟ فنوصل 16 وبالتالي يبقى نحط في الرينج اللي هو من 5 نيجاتيف 5 نحط 16 ليفل بدل 10. تمام؟ ماشي؟ فيبقى دايما هيبقى عدد الليفلز بتاعنا 2 تو ذا باور اوف حاجه. فلو انا عندي ميد رايز فانا الزيرو مش ليفل فيبقى عندي نصهم فوق ونصهم تحت. لو عندي ميد كريت يبقى الزيرو 1 اوف ماي ليفلز. فيبقى اللي فوق كفر من اللي تحت بواحد او العكس. ماشي؟ يعني لو هو في الاكزامبل بتاع برضه من احسن نايس كانس وعندي 10 ريفز الزيرو واحد منهم يبقى انا عندي اما من ناقص 4 على 5 او من ناقص 5 على 4 ماشي بستيب واحد تمام واضحه الحته ديت ماشي تعالوا نرجع بقى للاول كده عشان نشوف ايه الترمس ايه الترمينولوجي اللي احنا عاملينه. فالديفينيشن بتاع السهل ده بس انا الديفينيشن بتاع الكوانتيزيشن هو از ذا بروسيس اوف ترانسفورم سامبل امبليتيودز احنا كنا سميناهم ام اوف ان تي اس انتو ديسكريت امبليتيودز. احنا عايزين الامبليتيود نفسها تبقى ديسكريت ماشي فبنسميها النيو ان تي اس. طيب ده شكل اكزامبل لو انا ساينسويدر سيجنال هطلع الكوانتايزر اوتبوت لو انا عندي 4 ليفلز زي اللي احنا عملناها على السبوره ودوت لو انا عندي 8 ليفلز عندي حاجه اسمها الديسيجن ليفلز او اللي هي الثريشولدز اللي احنا رسمناها بدولت الاحمر وعندي حاجه اسمها الريبريزنتيشن ليفلز اللي هم اللي احنا رسمناهم باللازق اللي هم الليفلز اللي انا هعمل ابروكسيميشن ليه والستيب سايز او ساعات بنسميه كوانتم هو السبيسنج بتوين تو ادجيسنت ليفلز او تو ادجيسنت ثريشولدز تمام واللي فوق ركزوا معايا دي شويه تيرمز يعني بس عشان لما تقروا تبقوا فاهمين دوت ايه من اللي احنا شرحناه يعني وعندنا البارتيشن سيلز البارتيشن سيلز هي دي اللي احنا دي كده اسمها بارتيشن سيل اي انبوت في الرينج دوت يوصل للليفل ده اي انبوت في الرينج دوت يوصل للليفل دوت وعندنا التو كاركترستكس دولت سواء انا عندي ميد رايز ولا ميد كريب فالستيب بتاعتي هي الماكسيمم وفي الكوانتايزر ماينس المينيمم على النمبر اوف ليفلز ماشي سيبكم من الارقام اللي مكتوبه دايما ماشي 7 سيلز و 8 سيلز سيبكم منها مش مهمه قوي يعني هي بس الفكره انه سيبكم منها تفصيله مش مهمه يعني بس تبقوا عارفين ان الستيب سايز هي الماكسيمم ماينس المينيمم اوفر النمبر اوف ليفلز والماكسيمم والمينيمم دول مش الماكسيمم ليفل او المينيمم ليفل هما الماكسيمم اوف الاود سيجنال للكوانتايزر والمينيمم اوف الاود سيجنال للكوانتايزر فلو رجعنا للاكزامبل بتاع 5 ونيجاتيف 5 انا بقول لكم انا عايز اعمل ديزاين للكوانتايزر الماكسيمم انبوت سيجنال بلس 5 والمينيمم نيجاتيف 5 وعايز 10 ليفلز يبقى انا اجيب الخمسه ماينس النيجاتيف 5 على 10 يديني ستيب سايز بواحد على حسب بقى احنا عاملينه ميد تريد ولا ميد برايس ممكن يكونوا الليفلز بتوعي من ناقص 4.5 ل 4.5 او من ناقص 4 ل 5 تمام فما حدش يتلخبط ويقول طب ما كده يبقى المينيموم بتاع الكوانتايزر ناقص 4.5 والماكسيموم 4.5 لا المينيموم والماكسيموم هم المينيموم والماكسيموم بتوع الاللاود سيجن هم دولت اللي بستعملهم عشان احسب الاستيب ماشي طيب زي ما قلنا ان الماكسيمم ايرور هو نص الستيب سايز وان النمبر اوف ليفلز عاده بيبقى 2 صغار حاجه والحاجه ديت هي عدد البيتس اللي انا محتاجها عشان اوصف كل ليفل طيب تعالى لما نرجع بقى تاني للبلوك دايجرام بتاع السيستم بما ان احنا فهمنا السيستم دوت هيعمل ايه يبقى انا عندي السورس اوف انفورميشن هعمل له سامبلينج بس في قبل السامبلينج لوبس فلتر، اللوبس فلتر دوت ايه لازمته؟ انتي اليز صح؟ عشان امنع الاليز. بعمل سامبلينج وبعدين اعمل كوانتايزيشن. فاللي طالع ان الكوانتايزر دلوقتي هو عباره عن ايه؟ يا اما الستير كيس ويب فورم ديت او الوانز وزيروز. انا عايز بقى ابعت الوانز وزيروز. فالوانز وزيروز مش بنبعتهم في الهواء كده 1 ووراه 0 صح؟ لازم اريبريزنت كل 1 وكل 0 بسيجنال. مش كده؟ فاللي بيعمل لي الريبريزنتيشن دوت هو الانكودر. تعالوا ما نشوف ايه انواع الانكودر اللي ممكن تتعمل. ماشي، بالمناسبة احنا الكوانتايزر اللي احنا اتكلمنا عليه دوت اسمه يونيفورم كوانتايزر، في حاجة تانية اسمها نون يونيفورم كوانتايزر بس مش عليكم يعني. ماشي، هي نفس الأيديا بس فيها شوية اختلافات صغيرة. يبقى عندي مثلا من ناقص 4 على 5. هو دولت هيبقى عندي ليفل عند الخمسة وليفل تحت عند الناقص 4. طيب فستيل انا لو دخل لي سيجنال من 5 لناقص 5 خلاص، يبقى لما يبقى عندي الامبليتيود ب5 هيبقى ريبريزنتد بالليفل ده، لما يبقى الامبليتيود بنيجاتيف 5 هيبقى ريبريزنتد بالليفل ده. طيب انا دلوقتي عندي اهوت الستريم اوف 170 ده، عايز اعمل له ترانسميشن. عشان اعمل ترانسميشن لازم يبقى اعبر عن الستريم دوت بسيجنال ينفع ابعتها عن الشانل، فهو دوت اللي بيعمله الانكود، وبنسمي الحكايه ديت انكودنج. طيب ايه انواع الانكودنج؟ في انواع كتير، احنا هنبص على الخمسه دول بس. ماشي، انتوا قولوا لي يعني سواء من معرفتكم قبل كده او يعني باي انفورميشن كده، لو انا عايز ابعت ال1 وال0 اعبر عنهم بايه ال1 وال0 دول؟ بفولت. ماشي، هتعبر عن ال1 بفولت شكله ايه وال0 بفولت شكله ايه؟ 5 0 5 فولت و0 فولت. ماشي حلو، ده اللي هو اول واحد يوني بولر نون ريتيرن تو 0. يوني بولر معناه ان عندي بولاريتي واحده صح؟ فانا فعليا ال1 هعبر عنه ب 5 فولت والزيرو هعبر عنه ب 0 فولت. تمام؟ ال 5 فولت دوت بعبر عنه بالديوريشن قد ايه؟ تي اس؟ لا مش تي اس، تي بي. ايه تي بي بقى؟ البيت ديوريشن. انا عايز سمعه البيت ديت في وقت قد ايه؟ ماشي، هنشوف بعد شويه او في الاخر خالص هتبقى ايه علاقه التي بي بالتي اس بكل الانتهاءات اللي احنا قلناها يعني. بس الديوريشن بتاع كل بيت بنسميه تي بي او تي بيت. تمام؟ ويبقى الزيرو برضه ببعت زيرو لمده تي بي، فده بنسميه اليوني بولر. يوني بولر نون ريتيرن تو زيرو. سيبنا من كلمه نون ريتيرن تو زيرو دي هنفهمها بعد شويه. طيب تعالوا هنسكيب ال تاني واحد بولر نون ريتيرن تو زيرو. تفتكر في البولر نون ريتيرن تو زيرو هيعمل ايه؟ 5 ونص 5 وين؟ بالظبط، فهيبقى ال1 ب 5 فولت والزيرو بنيجاتيف 5 فولت. تمام؟ يعني خلي بالكم الخمسه دي مش لازم خمسه، يعني ممكن تبقى اي فولتس ونيجاتيف اي فولتس يعني. ماشي، ممكن تبقى خمسه تبقى 12 تبقى حلو. ليه استخدم ده او ده؟ تفتكروا يعني اي واحد فيهم ايه الميزه فيه عن الثانيه؟ اللي فوق ده لو بتاع فاصل اصلا ممكن يعني هو يكون بايظ اصلا وانا شفت الثاني. بالظبط بالظبط، انا اللي فوق دوت الزير انا الريسيفر ما يقدرش يميز ما بين انا جاي له صفار كتير ورا بعض ولا في مشكله وانا مش جاي لي حاجه، هو شايف زيرو فولت هيكون ده زيرو ولا دوت ان مفيش حاجه؟ فدوت فرق ما بين الاثنين. حد يقول لي فرق تاني؟ لازم يبقى عندي فرق تاني، ده سورس في يعني هي دي هي يعني سبلاي فولت في اتجاهين سورس. ماشي ماشي، بس انا معظم السورسز عندي دوت تقدر تقبل بوست نيجاتيف في تي دي يعني. انا بتكلم على الترانسميشن بقى نفسه يعني. خلاص بالظبط، اللي فوق ياخد باور اقل لان انا وقت ما ببعت زيرو وقت اني ما ببعتش باور فبيكونسيوم باور اقل. ماشي فارق كمان. الافرج فولت هنا قد ايه والافرج فولت هنا قد ايه؟ اللي تحت بزيرو اسيومنج ان انا عندي عدد وحيد وصفار قد بعض صح؟ اللي فوق دوت الافرج بتاعه مش بزيرو صح؟ عاده في الكوميونيكيشن سيستمز او لما بنيجي نعمل ترانسفير بلاش انتوا لما بتيجوا تعملوا باور ترانسميشن لازم السيجنال تكون ايه؟ اي سي صح؟ زيرو افرج عشان نعرف نعمل لها ترانسميشن. فنفس الكلام هنا احنا بنحب نعمل ترانسميشن لزيرو دي سي سيجنالز بنفضل يعني تمام؟ فيبقى دوت احسن من الناحيه دي ماشي. بس فكره انه زيرو دي سي ديت شرط ان يكون عدد الوحيد قد عدد الاصفار. لكن لو جاي لي فايل او سيجنال وحيد كتير ورا بعض او اصفار كتير ورا بعض خلاص ما بقاش زيرو دي سي صح؟ فدي نوعيه الفروقات ماشي؟ طيب عايزين نشوف اللي بعد كده هو يوني بولر ريتيرن تو زيرو. ايه بقى قصه الريتيرن تو زيرو والنون ريتيرن تو زيرو؟ مش احنا اتفقنا ان البيت ديوريشن تي بي صح؟ لو انا بعمل نون ريتيرن تو زيرو يبقى انا هفضل طول البيت ديوريشن عند نفس الليفل مش هيتيرن تو زيرو. لو انا بعمل ريتيرن تو زيرو فانا لو انا بعمل اليوني بولر فانا هقول انا هيبقى عندي ال1 بريبريزنت ال 5 فولت شويه وبعدين ريتيرن تو زيرو باقي البيت ديوريشن تمام. لو انا بعمل بولر نون ريتيرن تو زيرو بولر ريتيرن تو زيرو فانا هريبريزنت ال 1 ب 5 فولت شويه وارجع للزيرو والزيرو نفس الكلام هريبريزنت بنيجاتيف 5 فولت شويه وبعدين ارجع للزيرو. ايه الميزه في النون ريتيرن تو زيرو او في الريتيرن تو زيرو عن النون ريتيرن تو زيرو؟ ليس باور صح. انا ببعت بدل ما ببعت الباور العالي طول التي بي ببعت الباور اقل شويه من التي بي دوت الريتيرن تو زيرو. فممكن يبقى عندي يوني بولر او بولر. هو الريسيفر بيبص من زيرو لتي بي حلو. لو لقى في الاول في هاي فولتج خلاص هيعتبر ان ده طول الفتره لان هو بيبص لكل تي بي عشان كده البيت ديوريشن ديت ثابته لكل البيتس. نعم اكنه بيشوف باصص يعني. طب الباي رقم 4 الباي بولر ريتيرن تو زيرو. الباي بولر ريتيرن تو زيرو تفتكروا بيحصل فيه ايه؟ ها؟ في يومين ثلاثة. ايه الثلاثة؟ مظبوط ماشي صح. اللي ايه؟ ده؟ ماشي بس ده اللي هو احنا عملناه دوت ده البولر ريتيرن تو زيرو. بولر يعني عندي سوري ده البولر ريتيرن تو زيرو عندي تو بولاريتيز. لما بنقول باي بولر عاده بيبقى قصدنا ان نفس الحاجه بعمل لها ريبريزنتيشن لتو بولاريتيز. فاللي بيحصل في الباي بولر ريتيرن تو زيرو ان الزيرو بعمله ريبريزنتيشن بزيرو عادي زيرو فولت. ال1 مره بعمله ريبريزنتيشن ببوزيتيف 5 فولت ومره بعمله ريبريزنتيشن بنيجاتيف 5 فولت. فانا عندي 1 0 1 هيبقى هو ده الشكل بتاعي. ان انا بعمل ريبريزنتيشن ال1 الاولاني ببوزيتيف بالز ال1 الثاني بنيجاتيف بالز ال1 الثالث يبقى بوزيتيف وافضل الترنيت. عشان كده ساعات بنسميه الترنيت مارك انفيرجن. ده نسبه ايه؟ بالظبط ان انا لو عندي 1 كتير ورا بعض هيبقى الافريج بتاع السيجنال ايه؟ هيبقى زيرو. لان انا اسيومنج يعني ان هم ايفن يعني. فانا عندي 1 كتير ورا بعض فانا واحد منهم بوزيتيف والثاني نيجاتيف، واحد بوزيتيف والثاني نيجاتيف، واحد بوزيتيف والثاني نيجاتيف. فالبي سي بتاعي يبقى بزيرو غير البول. يعني في بولر كل الوانس هيبقوا بوزيتيف، فيبقى الدي سي لو انا عندي كل وانس مش هيبقى بزيرو. تمام؟ لغايه كده فاهمين؟ محدش بقى يتلخبط ما بين الباي بولر والبولر. ماشي؟ عشان باجي في الامتحان بديكم شويه بيتس واقول لكم ارسموا اليوني بولر والبولر والباي بولر وهكذا. طيب اخر واحد اللي بنسميه مانشستر كود او السبليت فيس كود. احنا شفنا في ده قلنا ان ميزته في الدي سي صح؟ ان انا لو عندي 1 6 0 4 هيبقى الدي سي بتاعي بزيرو صح؟ بس ساعات يعني حد يروح يقول طب انا لو عندي اود نمبر اوف وانز مش هيطلع الدي سي بزيرو صح؟ طيب المانشستر كود بقى ما فيهوش المشكله ديت. ليه؟ لان في المانشستر كود او اللي بنسميه سبليت فيس ال1 بنعمل له ريبريزنتيشن كده حته 5 فولتس وحته نيجاتيف 5 فولتس. ده كده ال1 تفتكروا زي ونعمل له ريبريزنتيشن ازاي؟ لا لا مش هو نيجاتيف 5 فولتس وبعدين 5 فولتس. فاكن ال1 بنعمل له ريبريزنتيشن بالترانزيشن من هاي للو والزيرو بالترانزيشن من لو لهاي. ده ميزته ايه في الافريج؟ ما هو اوريدي الافريج بتاع كل بيت بزيرو صح؟ فايا كان بقى عندي زيروز ورا بعض ولا وانس ورا بعض عددهم ايه في عددهم اوت كده كده الدي سي هيبقى بزيرو. ساعتها ايه؟ بس دوت ان انا ببعت بدور اعلى. طيب لو انا عندي 1 0 1 1 0 0 هيبقى شكلهم عامل ازاي؟ ال1 ركزوا معايا بقى ال1 هاي وبعدين لو والزيرو اللي بعد كده لو وبعدين هاي ال1 هاي وبعدين لو وال1 يبقى ارجع تاني هاي وبعدين لو صح؟ وبعدين الزيرو لو هاي والزيرو اللي بعده يبقى ارجع تاني لو لو هاي. ماشي؟ طبعا الخطوط دي بتبقى مفصله يعني. هل ما فيش من الصغر شويه عند الزيرو مثلا؟ الصغر عند الزيرو لو ايه؟ امتى؟ يعني احنا مثلا لا ما فيش ريتيرن تو زيرو، هنا ما فيش زيرو ليفل خالص. انا كده في الاخر برضه. ماشي؟ الميزه في ده عن الباقيين زي ما انتم شايفين كده دوت عندي ترانزيشنز كتير صح؟ دولت تعالوا نبص هو نفس الستريم دوت انا كنت عامل له ريبريزنتيشن بالبولر اللي هو ال1 5 فولت وال0 نيجاتيف 5 فولت. كان هيبقى شكله عامل ازاي؟ هنا 1 هنا 5 سالب 5 هنا 5 5 سالب 5 سالب 5 صح؟ هنا في ترانزيشنز قد ايه؟ 3 هنا في ترانزيشنز قد ايه؟ أكتر من 3 صح؟ فالترانزيشنز الكتير ديت بتساعدني في حاجة اسمها سينكرونايزيشن، إن أنا عايز الترانسميتر والريسيفر يعملوا سينكرونايزيشن مع بعض. فيعملوا سينكرونايزيشن إزاي؟ عن طريق إنه الريسيفر يدور على الترانزيشنز دي. فكل ما الترانزيشنز تكون أكتر كل ما السينكرونايزيشن يكون أحسن. ماشي؟ هو مين اللي قال لي؟ اللي هي بتنج دي صح؟ اللي هي ما بين 1 و 1 او ما بين 0 و 0 هو الترانسميتر عارف بداية الويت فيم هيبقى وهو بيبص على الترانزيشن اللي في النص مش الترانزيشن اللي في النهاية. يعني هو الريسيفر بيبص في الديوريشن دي وبعدين في الديوريشن دي وبعدين في الديوريشن دي وبعدين في الديوريشن دي. فالترانزيشن دي اللي هي ما بين ديوريشن والثانيه مش هتلاقي هو هنا بيبص الترانزيشن نازله ولا طالعه. تمام؟ ده في حاله المانشستر كودنج وده في حاله البولر ريتيرن تو زيرو. تمام؟ وهتلاقيهم ما مقسومين عندكم هنا بالترتيب اهو. لو انا عندي ستريم 0 1 1 زي ما مكتوب دول بالترتيب الخمسه اللي احنا قلناهم بنفس الترتيب اللي مكتوبين فيه دي في السلايد اللي قبل. ماشي؟ طيب ده كده السيجنال اللي هتتبعت عن الشانل. الريسيفر المفروض بقى يعمل ايه؟ يعمل نفس الخطوات بس بالعكس. طيب فالريسيفر عارف، ركزوا معايا في الجزئيه دي، عارف ان هو والترانسميتر متفقين على مانشستر كود، فجاي له سيجنال بالمنظر ده يبتدي يدور على الايدج، فلما يلاقي هنا فولينج ايدج يترجمها لايه؟ لواحد. دي يترجمها لايه؟ زيرو واحد واحد دي فولينج. ها واحد دي فولينج 1 0 0 صح؟ بقى كانه بيعمل دي كودينج مش كده؟ في الحاله دي هيبص عندي 5 فولت يبقى 1، نيجاتيف 5 فولت يبقى 0. فاول حاجه الريسيفر هيعملها يعمل دي كودينج، فيحول اللاين كودز ديت او السيجنال هنسميهم يا اما لاين كودز يا اما سيجنال، يحولهم لوانز وزيروز تاني. طيب وبعدين الوانز والزيروز دولت يعمل بيهم ايه؟ هو كان متفق هو والترانسميتر ان انا كل ليفل من بتوع الكوانتايزر معبر عنهم ب 2 بيتس او 3 بيتس او 4 بيتس، فيبص على البيتس دولت ويبتدي يجمعهم اثنينات او ثلاثات او اربعه. فالفرض ان هو كان متفقين على 2 بيتس اللي هو في 4 ليفلز يعني، فيعمل ايه؟ ياخد دولت 2 بيتس 2 بيتس مش كده؟ طيب تعالوا نبص بقى، لو افترض ان هو ده الستريم اللي جالنا يعني وهياخده باتنينات اتنينات، فياخد الاتنين بيتس دي مع دول مع دول مع دول مع دول. طيب التو بيتس اللي هم كانوا 1 0 دول كانوا بيريبريزنت ليفل كام؟ متفقين ان هم بيريبريزنت ليفل كام؟ ليفل 3، فيبقى عنده سامبل عند ليفل 3. طيب 0 0 كان بيريبريزنت ليفل ايه؟ 4، فيعمل سامبل ليفل 4. 0 0 ليفل 4 بعدين 1 0 ليفل كام؟ 3، يبقى نفس الليفل ده كده ماشي. وبعدين 0 1 ليفل 1 اللي هو اقل شويه، فبقى كده عندي كوانتايزد سامبلز صح؟ يعرف يرجعهم لاكشوال سامبلز؟ مش هيعرف صح؟ هما دول كوانتايز سامبلز، يقدر يصلح الابروكسيميشن اللي كان حاصل عند الكوانتايزيشن؟ لا خلاص ما بيلاقي الدحيح، بس هو عايز ايه؟ انالوج سيجنال، فيعمل ايه في السامبلز عشان يحولهم لانالوج سيجنال؟ يعمل ريكونستراكشن، يوصلهم ببعض عن طريق ايه؟ السيجنال اللي هي ايه في التايم في الفريكونس دومين؟ اللي هي اللوبس فلتر يعني صح؟ فلما يوصلهم ببعض يطلع حاجه من المنظر ده. الحاجة دي هي اللي كانت مبعوثة؟ اه شبهها، مش هي بالظبط بس قريبة منها صح؟ هو نفس الساينسويد ده شيء اهو ماشي، بس عشان ما عنديش مكان ارسمها تو سكيل. نعم ده خطأ في الرسم ماشي، ده غلط عشان ما رسمتهمش تحت بعض يعني ماشي. المهم في الاخر الشكل هو هو تمام. فهو ده الوقت اللي بيحصل عند الريسيف. تعالوا نرجع تاني بقى للدوت دايجرام، بيعمل ديكودنج اللي هو ياخد السيجنال يترجمها بزيروز وانز والليفلز، والريكونستراكشن يوصل السامبلز ببعض تمام. يبقى انا بلوك واحد في السيستم ده كله اللي هو موجود في بدايه الريسيفر اسمه ريجنريشن سيركت، وموجود في التشانل في الترانسميشن باس اللي بنسميه ريجنريتيف ريبيت. انتوا عارفين الريبيتر صح؟ ما عندناش علاقه بالريبيترز في اي هو يعني بس مش في كوميونيكيشن. ايه ريبيتر؟ ماشي بيعمل نعم طيب ماشي الريبيتر ده بيعمل ايه؟ حاجه موجوده في النص، في نص ما بين الترانسميتر والريسيفر. انا خايف السيجنال اللي الانكودر بعتها، مش احنا اتفقنا ان الانكودر بعت السيجنال دي صح؟ الريسيفر هيعرف يترجم السيجنال ديت لسكور واحد مش كده؟ بس ممكن يحصل في وسط السكه ان السيجنال ديت تتغير شويه. ازاي؟ مثلا يعني تعالوا نشتغل على السيجنال دي، على السيجنال ديت احسن. فمشيت شويه هنا، ده كان 5 فولت وده ناقص 5 فولت. ادي 5 ودي ناقص 5. وهي ماشيه في السكه من الترانسميتر للريسيفر، الفولتج هنا قل شويه. بعدين هنا تدهوت، هنا قل شويه، هنا كان في شويه مشاكل كتير قل شويه، وصلت كده. الريسيفر لما يبص على الشكل دوت هيبص على لكل تي في لوحده، فلما يبص هنا هيلاقي السيجنال قريبه من ال 5 فولت ولا من النيجاتيف 5 فولت؟ من 5 فولت، هيقول ده خلاص ده واحد. هنا قريبه من النيجاتيف 5 فهيقول 0. هنا هي ولا 5 ولا ناقص 5 بس اقرب لانهي؟ فهيقول 1. هنا هيقول انها 0 وهنا 0 هيقول انها 0. ده هو اللي كان مبعوث ولا في حاجه حصلت فيه غلط؟ البيت الرابعه ديت كان المفروض 1 0، كان المفروض انها 1 0 1 1 0. هو ترجمها 1 0 1 0 0. فحصل ايرور هنا عشان النويز كانت كتير. فوظيفه الريجنريتيف ريبيتر دوت ان هو يبقى واقف في نص الشانل قبل ما النويز تبقى كبيره كده اهوت وتبوظ الليفل بتاع السيجنال، هو يستقبل السيجنال في النص وهي النويز لسه ما بوظتهاش خالص ويترجمها للوانس وزيروز ويرجع يعمل لها ريجنريشن تاني بالمنظر النظيف دوت ويبعتها. هو مش ترانسميتر جديد لانه مش بيعمل كل حاجه، هو كل اللي بيعمله بياخد السيجنال الانكود سيجنال يترجع يعمل لها ديكودنج ل 1 و 0 وبعدين يعمل لها انكودنج تاني، بحيث ان انا بدل ما اسيب السيجنال تمشي مسافه طويله فالايرور تبوظ الشانل تبوظها خالص، فانا باجي في النص قبل ما الشانل تبوظها واخد السيجنال اصلحها وابعتها تاني، اخد السيجنال اصلحها وابعتها تاني. تمام؟ فهنا عندنا ريجنريتيف ريبيتر دوت طول السكه، وعند بدايه الريسيفر برضو عندي نفس الفانكشن. بس هنا يعني عشان ساعات ناس بيسالوا ليه هنا اسمها ريجنريشن سيركت وهنا ريجنريشن ريبيتر؟ عشان اللي في الشانل يعني هو فعليا بيريبيت يعني بيريجنريت السيجنال ويبعتها. هنا خلاص هو هيريجنريت السيجنال بس مش هيبعتها، يدخلها على الديكودر على طول اللي هيترجمها للوانز وزيروز. ماشي؟ لكن هم نفس الفانكشن. يعني بالنسبه لل اللي تحت ده مش هيحصل ده بولر ريتيرن تو زيرو. لا نون ريتيرن تو زيرو. اصل انا طب ده كده حاجه برضه عندي الديجيتال ديكودر الايه؟ الديكودر يعني اللي هو بياخد الفيديو والراند ويرجعه للسم، بس برضه ممكن يحصل شيفت مثلا ببيت. احنا عشان كده قلنا لو حصل شيفت هيحصل مشاكل، فعشان كده لازم نعمل سينكرونايزيشن. فبندور على الكودنج سكيم اللي فيه سينكرونايزيشن اسيت زي الترانزستور. لا يعني انا قصدي مش يحصل بيت كامله، مش شفت البيت كامله. لا ما هو احنا ستيل احنا بنعمل سينكرونايز يعني السينكرونايزيشن عشان ما يحصلش شيفت بسيط، لكن ان يحصل شيفت البيت كامله دوت مش وارد. ماشي؟ يعني بيبقى الستاب تايم يعني في انشاليزيشن انه الترانسميتر والريسيفر بيتفقوا على ايه البدايه بتاعتنا فين. ماشي؟ يعني عاده في البراكتيكال سيستمز يعني بيبقى قبل ما ابتدي ابعت البيتس في شويه حاجات دوت كنترول عشان اعمل سينكرونايزيشن ما بين الترانسميتر والريسيفر، بحيث انه ما يحصلش الكيس اللي انت بتقول عليها ان يحصل شيفت بوان بيت او مالتيبلز اوف بيتس. بالكثير اللي ممكن يحصل شويه شيفت صغيرين دول اصلحها عن طريق السينكرونايزيشن. ماشي؟ لا ما على اساس بقى ان انا الانكودر بدل ما اعمل له ديزاين ان هو ممكن يشتغل على دي اخليه بيشتغل على دي، فيبقى الديزاين بتاعه اسهل. فانا اعمل سيركت للتنظيف وبعدين سيركت للديكود. طيب فده شكل الريجنريتيف ريبيتر بيبقى فيه يعني دي تفصيله مش مهمه يعني بس عشان تبقوا عارفين ايه المرسوم يعني بيبقى اول حاجه عندنا امبليفاير والايكوالايزر عشان الايكوالايزر دي عشان زي ما احنا عملنا الايكوالايزر للباند فهو الايكوالايزر هنا عشان يصلح الافكتس بتاعت التشانل وبعدين عندي تايمنج سيركت عشان تاكسنتراكت الايدجز فتعمل سينكرونايزيشن بيها وبعدين ديسيجن ميكنج يقول انا المبعوث دوت زيرو ولا 1 ماشي بس يعني انا مش هطلب منكم ان انتم ترسموا الريجنريتيف ريبيتر ولا حاجه يعني بس تبقوا فاهمين ان الانبوت بتاعه هو ديستورتد بي سي ام سيجنال بس الاوتبوت ريجنريتيف بي سي ام سيجنال اللي داخل له بي سي ام سيجنال بعد ما اضاف عليها النويز واتبهدلت من الشانل هو بياخدها يصلحها وينظفها ويبعت بي سي ام سيجنال جديده بتريبريزنت نفس الانفورميشن ماشي؟ دي ال وده شرح الفانكشنز اللي احنا قلناها الايكواليزيشن والتايمنج والديسيجن ميكنج الديكودر يعمل الفانكشن اللي احنا قلناها في الاخر الفلترنج اللي هو سفلتر عشان يعمل ريكونستراكشن. طيب في اسئله كده او مشكله في البي سي ام سيستم؟ طيب تعبتوا؟ البريك مكمل بعد شويه. في سلايد بعد دي بالذات في في واحده بقى. طيب لا ماشي نخلص النهارده بقى خلاص لا لا نكمل خلاص انا بتاعكم خلاص نكمل ماشي نكمل ولا عايزين تاخد بريك؟ لا نكمل نكمل طب بص يعني عشان برضه تبقوا عارفين يعني انا الخمسه اللي باقيين دولت ياخدوا مني ربع ساعه او اقل في شوية سلايدز تانيين مسائل بس ما فيهمش معلومات جديدة. دولت لا لا لا لا دولت ياخدوا لهم ربع ساعة تانيين. فتحبوا يعني احنا كده محتاجين نص ساعة. ولا نروح شوية ونكمل ولا نكمل على طول. خلاص ده خلصت كان زمان خلصنا يا جدعان لا لا مرة واحدة نص ساعة خلاص نص ساعة ماشي نص ساعة عايزين تاخدوا خمس دقايق تاخدوا نفسكم ولا نكمل؟ انتوا اولا عندكم حاجة تالتة؟ لا لا حضرتك اللي هناك يعني انا هناك يعني خلاص هنا خلاص بقى ماشي بص في اوبشن تاني يعني لا لا لا خلاص هنا ماشي في اوبشن تاني يعني اصل انا عارف في يعني لانه اخر اليوم اخر اسبوع بيبقى بعضكم عايز يروح يعني الاوبشن تاني يعني احنا ناخد بريك 10 دقائق او ربع ساعه ونتقابل في المدرج التاني 12 الا ربع فناخد النص ساعه بتاعت البريك وتمشي ها انتوا عايزين ايه؟ لا ولا نكمل هنا نكمل غير بريك عشان المفترض يبقى هيبقى مشغول نكمل كام واحد عايز يكمل على طول؟ طب خلاص نكمل ماشي اصلا عمالين تعبين ان انا ما اعرفش اعمل ايه ماشي ركزوا معايا انتوا خدتوا الفريكونس ديفيجن مالتبلكسنج مش مع الدكتور هلا طيب مش مشكله احنا عايزين دلوقتي نتكلم عن حاجه اسمها ركز معايا مش عايزين نتكلم عن حاجه اسمها تايم ديفيجن مالتبلكسنج ايه المالتبلكسنج بصفه عامه؟ المالتبلكسنج بصفه عامه ان انا يبقى عندي كذا جدا كذا سيجنال من كذا سورس وعايز ابعتهم مع بعض بدل ما ابعت كل سيجنال لوحدها عايز ابعتهم مع بعض زي مثلا محطات الراديو محطات التلفزيون هو مبنى اذاعه واحد بيطلع كل محطات الراديو او كل محطات التلفزيون قمر صناعي واحد بيبعت كل محطات التلفزيون مش كده؟ بس كل محطه هي ديت عباره عن سيجنال من سورس مختلف مش كده؟ عايزين نعمل لهم مالتي بلكسنج ونبعتهم مع بعض على نفس التشانل الهاي سبيد ترانسميشن لاين او هاي سبيد شانل هير عايز ابعت عليها مره واحده شيفت لاين نعمل شيفت في ايه؟ شاطرين يبقى انا الفكره ان انا مش عايز السيجنالز تخش في بعضها صح؟ فانتوا بما انكم يعني شاطرين فانتوا قلتوا ان انا في انا بتكلم بجد قلتوا ليه بتتحول لكل الناس شاطرين هو بس فانا عايز ابعتهم مع بعض بس من غير ما يخشوا في بعض صح؟ مش عايز القناه الاولى تخش في القناه الثانيه ده لو لسه في قناه اولى وثانيه بس مش عايز القناه تخش في بعضها مش عايز السيجنالز تخش في بعضها فلازم يبقى في طريقه اميز ما بين السيجنال والثانيه تمام؟ فطريقه منهم ان انا زي ما بيحصل بقى في محطات الراديو او محطات التلفزيون مش انتوا خدتوا الامبليتيود كومبينيشن؟ ففي الامبليتيود كومبينيشن انا باخد السيجنال احطها ارفعها على كارير صح؟ خلاص ناخد سيجنالز المختلفة نرفعها على كاريرز مختلفة. فأنا لما باخد سيجنال وأرفعها على كارير إيه اللي بيحصل؟ الكارير السيجنال بتروح مكان الكارير اف سي صح؟ طيب السيجنال الثانية أعمل لها موديليشن بكارير ثاني اف سي 1 فيبقى عندي السيجنال الثانية موجودة كده. السيجنال الثالثة أعملها عند اف سي 2 فتبقى عامله كده يبقى انا كده فصلت ما بينهم او زي ما سيدكم قال ان انا شفتهم بعاد عن بعض في ايه؟ في الفريكونس دومين ولا في التايم دومين؟ في الفريكونس فبنسمي دوت فريكونس ديفيجن مالتبليكس تمام؟ ده ما يهمناش في حاجه يعني مش ما يهمناش مش هو ده اللي احنا عايزين نركز عليه عايزين نركز على التايم ديفيجن مالتبليكس بس هي نفس الفكره تفتكروا بقى في التايم ديفيجن مالتبليكس هفصل السيجنالز عن بعضها ازاي؟ قبل ما تفكروا هم دولت مش دولت اتبعتوا مره واحده على الشانل؟ ماشي خلينا نجاوب الاول هيوصل انا دلوقتي انا عايز القناه الاولى او عايز القناه الثانيه فبختار القناه الاولى ازاي؟ انا بقول مع بعض في باند لاس فلتر صح؟ فعندي باند لاس فلتر يقول انا عايز القناه دي او القناه دي او القناه دي تمام؟ فانا ما دام بعمل مالتي بليكسنج يبقى لازم يبقى في طريقه للدي مالتي بليكسنج طيب السؤال كان انا عايز بقى اعمل تايم ديفيجن مالتبليكسنج. فالتايم ديفيجن مالتبليكسنج اعمله ازاي؟ هسمعكم اللي ورا كان بيقول قول بقى. حلو ابعت كل واحده في وقت. يعني اقول للمحطه ديت ابعتي من 10 الصبح ل 11 الصبح والمحطه اللي بعدها ابعتي من 1 الصبح ل 2 الصبح. لا مش هينفع الكلام ده انا ستيل عايزهم نظريا السيجنال مبعوثه طول الوقت بس احنا كنا عملنا حاجه ظريفه مش احنا كنا عملنا بان موديليشن هو البان سيجنال دي كان بيبقى شكلها عامل ازاي؟ ها؟ بلس وبعدين زيرو بعدين بلس بامبليتيود ثانيه وبعدين زيرو بعدين بلس بامبليتيود ثاني وزيرو صح؟ فانا الوقت اللي في النص دوت بدل ما هو فاضي ابعت فيه سيجنال ثاني، ابعت فيه بلس بتاعت سيجنال ثاني. بس المشكلة يبقى ليه عدد السيجنال حلو كده يبقى ليمتد عدد السيجنال طبعا يبقى عدد السيجنال بتاعي ليمتد، ليمتد بايه؟ بالمسافة دي صح؟ فأنا على حسب الريشيو ما بين تي اس وتي بتحدد أنا أقدر أعمل مالتبليكسنج لكام سيجنال. تمام؟ فده التايم ديفيجن مالتبليكس. طيب انفذه ازاي؟ سمعت انتوا عن حاجه اسمها كوميتيتور قبل كده صح؟ صح. الماشين الماشين شكله عامل ازاي؟ اسطوانه متقطعه شويه. حلو ليه؟ حلو. فاحنا في التايم ديفيجن مالتبليكسنج بنستعمل كوميتيتور برضو بنفس الوصف اللي انتوا قلتوه بس وظيفته ايه؟ ان انا عندي السورسز اوف سيجنال المختلفين فانا عندي سيجنال كده بعدين سيجنال تانية وسيجنال تالتة ورابعة وخمسة الكوميتيتور دوت انا عايزه يبقى متوصل بوان سيجنال ات تايم يعني الوقت اللي بتوصل بالسيجنال الحمراء يبقى مش متوصل لاي حاجه ثانيه غير الوقت اللي متوصل بالسيجنال السوداء، يبقى مش متوصل لاي حاجه ثانيه غير. فايه اللي يحصل وهو متوصل بالسيجنال الحمراء؟ الاوتبوت بتاعه هو عباره عن ايه؟ السيجنال الحمراء. فبصر السيجنال الحمراء وبعدين ابتدى يلف راح للسيجنال السوداء، فيبقى الاوتبوت بتاع الكوميتيتور هو ايه؟ بصر السيجنال السوداء، ويلف عن السيجنال الثالثه والرابعه والخامسه، فيبقى عنده بصر من باقي السيجنالز، وبعدين يكمل اللفه بتاعته ويرجع للسيجنال الاولانيه، فيبقى عنده بلس تاني بلس من السيجنال الاولانيه، وبعدين تاني بلس من السيجنال الثالثه، وهكذا. واضح الكوميتيتور بيعمل ايه؟ اكن الكوميتيتور بيعمل حاجتين مع بعض، سامبلنج ومالتبلكسنج في نفس الوقت. فانا بيعدي على نفس السيجنال مره كل قد ايه؟ مره كل تي اس، اللي هو تي اس اكن الوقت بتاع اللفه الكامله بتاعته. طيب بس هو ما بين التي اس واللي بعدها بيكون لف على باقي السيجنالز. تمام؟ واضح التايم ديفيجن مالتبلكسنج بيتم ازاي؟ طيب فانا خدت البلوك دايجرام دوت في الاول اللوبا سبيكترز اللي هم الانتي اليسنج لوبا سبيكترز عشان اعمل سامبلنج، فلازم انتي اليسنج لوبا سبيكترز. وبعدين الكوميتيتور اللي هو بيعمل سامبلنج ومالتبلكسنج في نفس الوقت. فبقى عندي دلوقتي مالتبلكس سامبلز، اللي هو سامبلز من كل السيجنالز داخلين في بعض. اخد كل سامبل من دول اعمل لها بلس موديليشن، سواء بقى الموديليشن بقى بتاع الجام زي الصندوق اللي انا شرحته، او اي نوع بلس موديليشن تاني، بس الموست كومن بيبقى البام. واعمل ترانسميشن عند الريسيفر، اترجم البلس ديت لسامبلز، وبعدين يبتدي ديكوميتيتور يوزع السامبلز على السورسز المختلفه. مش تبعنا؟ ماشي ماشي مش مشكلة. فيبتدي لا انا مش بصير. في حاجة من دلوقتي؟ في ايه؟ ايفاليويشن بعدين؟ ايفاليويشن بس ما خلص. ماشي انا خلص 12 ربع. على الديستنيشنز. تمام؟ طيب فده اللي بيحصل في التايم ديفيجن مالتيبلكسنج. وفي الاخر هنا اللوبس فلترز ديت ايه الفانكشن بتاعتها؟ الريكونستراكشن صح؟ لانه في الاخر اللي جاي هنا داخل هنا هو السامبلز بتاعت اول سيجن لوحدها، وهنا السامبلز بتوع ثاني سيجن لوحدها، فاللوبس فلتر يبتدي يعمل ريكونستراكشن من السامبلز. تمام؟ طيب عايزين نشوف بقى الكلام دوت يجي في المسائل ازاي؟ بفلاش بس نخد على فلاش نفتح انا على الجروب اه لا طب معلش ده يبقى انا نسيت معلش انا هحط لكم الكوين مرتين يعني لا ما مش سر يعني كان اكيد كان المفروض حد يفكرني يعني معلش انا ما بحبش حد يحط بس الفلاش عشان عاده الفلاشات بتبقى تيك دايس يعني انا مش عايز اقعد بص كل شويه لكن انا يعني ما عنديش مانع ان انا اديكم كل السلايد نفسها نعم هحط لكم على الويب سايت النهارده ماشي فانتوا يعني هنخلص المحاضره هحط لكم على الويب سايت ماشي بس عشان تشوفوهم النهارده بعد المحاضره لما تخشوا على الويب سايت هتلاقوا معرفش مكتوب دوت اي جي باك سلاش وهنا اسمي وقبليه هنا باين فيه تساوي وعلامه استفهام وكيو في اليو ار ال في الادرس فانتوا اقفوا على اليو ار ال وشيلوا الثلاث رموز دول امسحوهم يعني خلوا باك سلاش سامي سليمان على طول فهيبقى لكم اجدد فيرجن من الويب سايت فهي عادة بتاخد يعني بتاخد يوم على حاجه تبان انا هحط لكم النهارده بدل ما تستنوا لبكره خشوا على الويب سايت بس الشيء دوت هيبقى لكم اللي انا حاطه النهارده على طول ماشي؟ ايه؟ لا لا يا عايزين تعملوا بيزنس يعني لا هو الفكره انه السيرفر بياخد وقت على ما يبروباجيت يعني انا بعمل ابديت هو بياخد وقت على ما يبروباجيت ويانونس الابديت دوت يعني فانا بديكم شورت كات تخشوا بيه على السيرفر على طول يعني ماشي طيب وانت انت بتشوفني كتير فانت لما تشوفني فكرني لو انا ما كنتش بعتهم يعني ماشي بيقول لك عندنا مسج باند ليميتد ركزوا او اي حد فيكم يعني فكرني عشان انا بشوفه على طول طول ما انا ماشي انا بشوفه في الطرقه يعني معرفش دي حاجه كويسه ولا وحشه يعني بس هو لازم يحصل ماشي طيب السيجنال وخلي بالكم بشوفه في اوقات مقالات الماجستير كمان انا معرفش برضه بيبقى عامل الساعه 5 و6 بيعمل ايه ساعات بشوفه يوم السبت بابا ما عشان كده انا مش هقول لكم عليه ولا حاجه طيب بيقول عندنا مسج سيجنال باند ليميتد تو 3 كيلو هرتز فيبقى ايه ال 3 كيلو هرتز الباند بتاع السيجنال صح لو ممكن نسميه اف ام مش كده؟ طيب بيقول sampled at a rate 33% higher than the nitrous rate على طول وانا عمال اقرا المساله اترجم الكلام دوت للكتابه يبقى يعني sampling rate هو بيقول ان هو اعلى 33% من النيتروس ريت هو النيتروس ريت بيساوي كام؟ بي اثنين بي صح؟ فهو بيقول ان هو اعلى منه ب 33% يعني ده الكلام ده مضروب في 1 بوينت 3 تمام صح؟ فعلى طول وانتم ماشيين ترجموا الكلام اللي بتقروه لايكويشن. تمام؟ ماشي. لو انا عاوز احسبها بالمره على طول يبقى 2 دي كام؟ 6 6 في 1 وتلت 8 6 تمام. ماشي؟ مش بقى يعمل الغلطات الصغيره دي عشان ده حسابات. طيب فيبقى هو السامبلينج ب 8 كي هرتز بيقول لي الماكسيمم اكسبتبل ايرور ان ذا سامبل امبليتيود اللي هو الماكسيمم كوانتيزيشن ايرور از 0.5% اوف ذا ميك امبليتيود. نترجمها حته حته. هو الماكسيمم ايرور اللي هو ايه؟ نص دلتا. هو بيقول ان هو 0.5% يعني 0.5 على 100 من الميك امبليتيود صح؟ اللي هو سماه ام بي مش كده؟ اكثر من دوت ايه؟ تعالى اما نشوف مش هي الدلتا ادي النص زي ما هو، الدلتا نفسها كان ايه علاقتها بالميك امبليتيود؟ بالظبط الماكسيمم ماينس المينيمم على ال. طب لو الميك امبليتيود دوت بوزيتيف ونيجاتيف ام بي يبقى الماكسيمم ماينس المينيمم هي ايه؟ ام بي بي على ايه؟ على نمبر اوف ليفلز تساوي 0.5 على 100 ام بي. من المعادله دي تقدر تطلع ايه؟ تطلع الام صح؟ من غير ما ابقى عارف البيك امبليتيود دوت بكام؟ محدش برضه يتنح ويقول البيك امبليتيود دوت تقريبا ايه؟ صح؟ ماشي يبقى انا جبت الام هنا على ما اتذكر هتطلع 200 تطلع 200 تمام؟ ماشي دي كام؟ والله دلوقتي ما طلبش حاجه بس انا بترجم اللي بيقوله هو على طول. ماشي بيقول ذا كوانتايزد سامبلز ار باينري كودد. ماشي طب ما احنا عارفين كده كده هنحول الليفلز لباينري. بيقول لي فايند ذا مينيمم بيت ريت تو ترانسميت ذا انكودد باينري سيجن. عايز المينيمم بيت ريت عشان الترانسميت الباينري انكود سيجن. طيب تعالى نعرف الاول البيت ريت دوت هو ايه؟ ار بي اللي هو ايه؟ نمبر اوف بيتس بير سكند مش كده؟ طيب النمبر اوف بيتس بير سكند بيعتمد على ايه؟ على حاجتين. انا عندي كام سامبل بير سكند وهريبريزنت كل سامبل بكام بيت صح؟ تاني انا عندي كام سامبل بير سكند وهريبريزنت كل سامبل بكام بت. طيب عندي كام سامبل بير سكند ده اللي هو ايه؟ الفريكونسي. ها هو الاف اس صح؟ مش الاف اس ده هو السامبلنج فريكونسي. فعندي كذا سامبل في الثانيه مش كده؟ طيب هريبريزنت كل سامبل بكام بت وليكن ار بت فيبقى اف اس بلاش ار عشان ما تظبطوش خليها ان. طيب الان دي اجيبها منين؟ انا عايز اعرف هريبريزنت كل بت كل سامبل بكام بت اجيبها منين؟ من عدد الليفلز صح؟ انا لو انا عندي 200 ليفل يبقى انا محتاج اريبريزنت كل ليفل بكام بت؟ مش عارفين نحسب هي الكالكوليتور لو هنعمل الكالكوليتور يبقى لوج 2 ان وايه؟ الانش يعني مش عارفين نجرب. اه 2 باور 5 ب 32 لا 2 باور 6 ب 64 لا 2 باور 7 ب 128 لا 2 باور 8 ب 256 اه يبقى ديت 8 فيبقى الان ديت على طول معناها ان النمبر اوف بيتس بتساوي 8 بيتس بير سام تمام. طيب يبقى البيت ريت بتاعي قد ايه؟ انا عندي اف اس اللي هي 8 كيلو في 8 بيتس فيديني 64 كيلو بيتس بير سكند. واضحة؟ يبقى البيت ريت هو السامبل ريت في النمبر اوف بيتس بير سامبل. البيت ريت سوري السامبل ريت اجيبه من السامبلينج فريز. صح؟ النمبر اوف بيتس بير سامبل اجيبه من الكوانتايز. انا عندي كام ليفل ومحتاج اريبريزنت كل ليفل بكام بيت. تمام؟ ماشي. فده كان المينيموم بيت ريت. هو هنا قال لي المينيموم بيت ريت على اساس ان انا استخدمت المينيموم سامبلينج فريكونسي اللي هو كان قايل لي عليها واستخدمت المينيموم نمبر اوف بيتس عشان اريبريزنت الكوانتايزر ده. انا ممكن واحد يقول انا عندي 200 ليفل بس اعبر عن كل ليفل ب 9 بيتس ويبقى عندي حاجات زياده. فانا بدور على المين. تمام؟ ماشي. بيقول لي بقى ركزوا الحته بقى اللي فيها مالتيبلكسنج. بيقول لي لو عندي 24 such signals are time division multiplexing. عندي 24 سيجمنت من النوعيه دي عملت لهم تايم ديفيجن مالتيبلكس. ايه البيت ريت بتاع المالتيبلكس سيجمنت؟ تضربهم في 24. لو انا عندي 24 سيجمنت بنفس الطريقه وهبعتهم كلهم مع بعض يبقى انا فعليا البيت ريت بتاعي قد ايه؟ هو البيت ريت بتاع كل واحده في ال 24. تمام؟ واضحه؟ ماشي تعالوا نشوف واحده كمان. بيقول لي عندي اسكي كود. ايه الاسكي كود ده؟ حد عارف الاسكي كود؟ اه ماشي. بيقول لي الاسكي كود فيه 128 كاركتر او 128 سنه. يبقى انا عندي اهو سيجنال فيه منها 128 سيمبل مختلفين. باينري كود بما انهم 128 باينري كود يبقى انا محتاج ريبريزنت كل سيمبل بكام بت؟ سبعه. سبعه صح؟ وفعلا الاسكي كود سبعة بيتس. ماشي. بيقول لي في اسيرت الكمبيوتر بيجنريت 100,000 كاركتر بير سكند. على طول بما انه 100,000 كاركتر بير سكند يبقوا كام بيت بير سكند؟ الكلام ده سبعة صح؟ لان هو قايل ان الكاركتر 128 بيت. سوري ان انا عندي 128 كاركتر واحنا قلنا يبقى كل كاركتر يبقى سبعة بيتس. ماشي؟ طيب بيقول لي هات ذا فول نمبر اوف بيتس ريكوايرد بير كاركتر دي السبعه اللي احنا قلناها صح؟ النمبر اوف بيتس بير سكند ريكوايرد تو ترانسميت الكمبيوتر اوت سبعه في ال 100,000. طيب بيقول لي فور ايرور ديتكشن ان اديشنال بيت يعني عشان لو حصل ايرورز اعرف اعملها ديتكشن. بيقول اديشنال بيت بنسميها باريتي بيت بنضيفها لكل كاركتر يبقى كده الكاركتر هيتحول لكام بيت؟ 8. ماشي؟ هو فعليا الاسكي كود 8 بيتس مش 7. ماشي؟ طيب فبيقول موديفاي ذا انسرز اوف ذا فيرست تو بارتس. ايه اللي هيحصل؟ خلاص دولت بقوا 8 بيتس وده يبقى 8 في 100,000. ده اكزامبل عظيم. ماشي. لا لا انت اكبر من النبي ممكن اجيبه حته بالغوط يعني. طيب نركز في الاكسام ده. بيقول عندي سي تي بتستعمل بي سي ام عشان افكر بي سي ام بتستعمل في الفويس. طيب بيقول اسيوم ان الاوديو سيجنال الباندوكس بتاعها 15 كيلو هرتز فيبقى الباندوكس بتاع السيجنال 15 كيلو. تمام؟ فايند ذا نايكو ستريت يطلع نايكو ستريت بكام؟ 30 كيلو. ماشي. بيقول لو النايكو سامبلز ار كوانتايزد انتو 65536 ليفل على طول لما يديني نمبر اوف ليفلز اجيب منها ايه؟ نمبر اوف بيتس. تمام؟ اند زين باينري كود وات از ذا نمبر اوف بيتس ريكوايرد بير سامبل؟ ماشي اجيب لوج 2 الرقم ده. بيقول لي determine the number of bits per second. number of bits per second ده اللي احنا سميناه من شويه bit rate required to encode the rate of the audio signal. اعمل ايه؟ نايكوست ريت اللي انا حسبته في number of bits per level مش كده؟ طيب بيقول if the transmission channel ركزوا عشان هي دي الحته الجديده لو transmission channel بتسبورت the rate of 2 bit per second per hertz يعني ايه؟ يعني الشانل بتاعتي او الميديا بتاعي اقدر ابعت فيه 2 بتس بير سكند لكل هرتز. فبيسال وات از ذا مينيمم باندويث ريكوايرد تو ترانسميت ذا انكودد سيجنال. طب دي عشان احسبها ازاي؟ تعالوا ان نسيوم ان البيت ريت بتاعنا طلع ب 10 بتس بير سكند. وهو بيقول لي ان الشانل بتسبورت ان انا ابعت 2 بت بير سكند لكل هرتز، يبقى انا محتاج كام هرتز عشان ابعت ال 10 بت بير سكند؟ 5. صح. فالرقم اللي هو مدهوني دوت بنسميه الشانل افشنسي. الشانل افشنسي. فالشانل افشنسي هو البيت ريت على الباندوث بتاع الشانل. فهو كان بيديني انا حسبت البيت ريت من شويه وهو قايل ان الشانل افشنسي هي 2 بت بير سكند بير هيرتز. عشان كده الميل بتاعتها ده بت بير سكند وده هيرتز. ده بت بير سكند على الهيرتز. فهو مديني الافشنسي دي 2 فانا عايز البالانس اللي هو يبقى البيت ريت على الافشنسي. لو انت حسبتوها الخمسه اللي هي 10 على 2. خلاص بيقول لي بعد كده البراكتيكال سي ديز بتستعمل 44,100 سامبل بير سكند. ده اللي هي الرقم ده اللي هو يبقى بدل ايه؟ بدل ايه؟ بدل اف اس بدل السامبل فريكونسي. احنا السامبل فريكونسي كنا قايلين انها 30 كيلو هرتز اللي هي 30,000. هو قال لا عشان تبقى السي دي احسن بتبقى بعمل سامبلينج ب 44,000. فعايز الترانسميشن بيت ريت والمينيمم باند. كل اللي هعمله هعمل ايه؟ بس بدل الاف اس ال 30 اللي احنا حسبناها من شويه تبقى الاف اس اللي هي 44,000. ماشي؟ تبعتوا دول؟ لا لا لا من السنه الاولى. من السنه الاولى. سنه اولى كام؟ اخر واحده بيقول ان البراكتيكال سي دي بتستعمل السامبلنج ريت دوت. اللي هو من شويه في اول مساله بدل ما يقولها لي كده قال لي بستعمل السامبلنج ريت 33% اعلى من السامبلنج ريت. تمام؟ اعلى من النايت ستريت. صح؟ طيب. هتيجي بعيد المساله بس الاف اس الجديده يعني. ماشي. دي بقى هقولها بسرعه. 5 تليمتري سيجنالز 5 سيجنالز كل واحده الباندوث بتاعها 1 كيلو هرتز. هنبعت سيمالتينيسلي. سيمالتينيسلي يبقى انا هعمل ايه؟ تي تي ام. صح؟ الماكسيمم توليربل ايرور 0.2% من البيك سيجنال. اجيب منها ايه على طول؟ ال ال. ومن ال ال اجيب ايه؟ نمبر اوف بيتس. وبما اني عارف الباندوث بتاع السيجنال يبقى ممكن اجيب منه ايه؟ النايتوس. صح؟ نكمل. بيقول السيجنال ماست بي سامبلد ات ليست 20% اباف النايتوس. يبقى السامبلنج فريكونسي هي ايه؟ 1.2 النايتوس اللي هي 1.2 في 2 في ال 1 كيلو هرتز. صح؟ طيب. بيقول لي فريمنج اند سينكرونايزيشن بيحتاجوا اكسترا بيتس 0.5%. في حاجه اسمها سينكرونايزيشن. فاكرين لما هتسال احنا الترانسميتر والريسيفر بيتفقوا ازاي؟ فقلت لكم شويه حاجات بتتباع في الاول. هي دي شويه حاجات بتتباع في الاول. شويه بيتس زياده. زياده قد ايه؟ نص في المية. بيقول عايزين المينيمم بوسبل داتا ريت ذات ماست بي ترانسميتد. ماشي. المينيمم بيت ريت هنجيبه ازاي؟ لا محدش بقى يغلط غلطة دايما. تعالى نشوف. تعالى هنشوف بس هنمسكها ازاي. سيبنا من الاكسترا بيتس. انا عشان اجيب المينيمم بيت ريت اعمل ايه؟ الاف اس اللي انا اخدت فيها في الاعتبار ال 20% اضربها في الار النمبر او الان النمبر اوف بيتس برسنت اللي انا جبتها من المعلومه بتاعت الكوانتايزر. يبقى ده كده البيت ريت. صح؟ أو النمبر أوف بيتس بير سكند. هو قال لي إن أنا محتاج إكسترا نص في المية. هل النص في المية دوت على كل سامبل؟ لا مش على كل سامبل. يعني لو طلع لي عدد لو أنا طلع لي إن عدد النيفلز ب 500 فيبقى أنا محتاج كام بيت؟ 9 بيتس. بالظبط. أنا طلع لي إن أنا هيبريزنت كل سامبل ب 9 بيتس. النص في المية دوت مش هزوده على كل 9 بيتس، لا أنا هزوده في الآخر خالص. ماشي؟ فيبقى بعد ما اجيب البيت ريت اللي هو ال 9 في الساندنج فريكونسي اضربها في 1.5%. ماشي؟ محدش يتلخبط ويقول ده انا ال 9 بيتس هحط عليهم نص في المية ازاي؟ مش هحط عليهم 10 بيت؟ صح؟ فاحنا بنحطها في الاخر خالص. طيب بس خلي بالنا ان هو احنا بنتكلم على الكلام على السيستم ده كان قايل ان انا عندي 5 سيجنالز فما ننساش ان احنا نقرا في 5 بتاعت المالتي بليس. ماشي؟ التوتال بيت ريت. بالظبط. استنى يا عم بس. انا اهو ركزوا معايا هنا البي كانت 1 كيلو هيرتز. هنا كان قايل لي 20% اضافه النيتروس هتبقى ديت 1.2. النص دلتا كانت 0.2% اوف البيك فده 0.2 تطلع لي نمبر اوف ليفلز 500 ده تديني نمبر اوف بيتس 9 فيبقى البيك ريت هو دوت اللي هو كان 2.5 سوري 2.4 كي فده هتبقى 2.4 كي في 9 لغايه كده ده بتاع السيجنال الواحد اضربه في 5 عشان ده بتاع السيجنالز كلها واضربه في واحد زائد النص في المية اللي هو بتاع الاكسترا بيتس تمام؟ واضح كده؟ طيب وبعدين بيقول لي عايز الشانل باندوث اسيومنج ان الشانل افشنسي هي 2 صح؟ اسيومنج ان الشانل افشنسي هي 2 اجيب الباندوث ازاي؟ اهي الباندوس هي البيت ريت على الفيشنس تمام فاجيب البيت ريت اللي انا جبته دوت اقسمه على 2 يديني الباندوس بتاع المشاكل تمام واضحه كده ماشي اخر مساله خالص مساله مالتبليكسنج صعبه شويه عشان امن عليك ماشي ماشي فيبقى المسائل في البي سي ام هم اول اربع مسائل ماشي انا اوريدي هشيلها من قبل ما اطلعت مع الويب سايت ماشي نعم خلاص كده لا هخلي وعيدك شيلكم تكلمكم برضو على السيشن فكان برضو معاكم شويه مسائل ثانيه عشان اتاكد ان انتوا راجعتوا لا انتوا عايزين تسالوا على حاجه انتوا سالتوا الامتحان الجزء بتاعي مش هيخرج عن الكلام اللي انا قلته في المحاضرات اللي بخلي ما يكون معاكم في السيشن ماشي فانت لو فهمت كل نقطة في المحاضرات سواء شوية نظري أو نظري مش هسألكم ديفينيشنز يعني نظري إن أنا تبقوا فاهمين مثلا إيه الفانكشن بتاعت الكوانتايزر ماشي هو مسائل زي اللي إحنا حلناها بالظبط ماشي خصوصا المسائل اللي إحنا حلناها النهارده النهارده طول اليوم بنبتدي رسائل المسائل نعم احنا قالوا لنا احنا هيبقى عندنا كويس تاني ماشي ينفع عايزين الكويس التاني انت خلاص انا شباب انا هخلي باي معاكم الكويس مش الاسبوع اللي لا ما ينفعش الفاينل مش الاسبوع الجاي اللي بعده ماشي طيب خلاص انا هتكلم معاه على يوم مش الاسبوع الجاي عشان تكونوا لحقتوا تذاكروا